بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة وبياكم مسددة على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته، وإلى لقاء جديد على مائدة أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم وفي شرح هذه الأربعين النووية، نسأل الله أن يتمم لنا على خير. موعدنا اليوم مع مجموعة من الأحاديث بإذن الله، يعني إن شاء الله أني أخطأ مجموعة طيبة، نشتت الإسهاب والكلام الكثير، وأقل الجمع ثلاثة. فنسأل الله أن يسر الأمور على خير. نبدأ بالحديث الأول، يعني ما في داعي للمقدمات حتى نستغرق الوقت إن شاء الله فيما هو نافع لنا. الحديث الأول حديث عظيم جدا، حديث إنما الأعمال بالنيات، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث رواه البخاري ومسلم وأئمة الإسلام. وهذا الحديث أحبتي من الأحاديث الشهيرة المعلومة، ونبدأ بتحليله رويدا رويدا، وسنبدأ براوي الحديث وهو سيدنا عمر بن الخطاب. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن طريقه، ولم يصح عن طريقه إلا من طريق علقمة ابن وقاص الليثي رحمه الله تعالى، ولم يصح عن طريق علقمة ابن وقاص الليثي إلا عن طريق محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، ولم يصح عن طريق محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه أكثر من 200 شخص عنه، وأصبح من الأحاديث المشهورة. فهو حديث بدأ فردا ثم انتقل مشهورة، بدأ فردا عمر بن الخطاب أخذ عنه علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة أخذ عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد إبراهيم التيمي أخذ عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر. طبعا هناك طرق عن غير عمر بن الخطاب لكنها ضعيفة، فالحديث إنما هو ثابت من طريق عمر بن الخطاب بهذا الإسناد. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا أظن الدكتور فرض عليكم أن تقرأوا سير رواة الأحاديث، وهذا جانب اجتهادي منكم، لابد أن تطلعوا على سير هؤلاء الأعلام، لكن فقط يعني تنبيش على بعض النكت في هذا الموضوع. عمر بن الخطاب بماذا ترجمه النووي رحمة الله عليه؟ قال: هو أمير المؤمنين أبو حفص. نبدأ بهذه الكنية بأبي حفص، من الذي كنه بأبي حفص؟ في أحد عنده معلومة من الذي كنه بأبي حفص؟ أيوه، أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توقع أصابه صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي هو الذي كنه بأبي حفص، واختلف طبعا الروايات، وأشهر ما روي في ذلك ما رواه ابن إسحاق في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقبل أن تبدأ المعركة قال لأصحابه: إن هناك أناسا من كفار قريش خرجوا كرها فلا تقاتلوهم، يعني أخرجتهم قريش معهم كرها فلا تقاتلوهم، منهم العباس بن عبد المطلب. فأبو حذيفة رضي الله تعالى عن أحد الصحابة الكرام في سهوة منه، ماذا قال؟ كان في مجلس مع الصحابة فقال: أنا أضرب أو أنا أقتل آباءنا وإخواننا وندع العباس. الآن هذه الكلمة سهو، تمام؟ افتحينا، طيب نرجع. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه ما قال أبو حذيفة رضي الله عنه، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن، فذهب إلى عمر فقال له: يا أبا حفص، من هنا بدأت الكنية، يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعمر بن الخطاب بجرأته قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق ذاك المنافق. لكن هو كان صحابي، يعني أبو حذيفة رضي الله عنه كما قلنا في لحظة سهو، الصحابة الكرام أحبتي الرجل منهم يخطئ خطأ، لكن هذا الخطأ يغرق في بحر فضله وعمله وتضحيته لهذا الدين. فعندما تتعاملون مع الصحابة حتى مع أخطاء الصحابة فتعاملوا دائما بتبجيل وتعظيم وتوخير. فإن أبا حذيفة هذا الرجل الذي قال هذه المقولة قال: والله قلت لا يكفر هذا الذنب إلا أن أموت شهيدا في سبيل الله، فمات شهيدا في معركة اليمامة، رجل صادق مع الله، لكن الصحابة في النهاية بشر قد يصدر من الشخص منهم الكلمة سهوا وكما قلنا تغرق في بحر فضائله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له في ذاك الموطن يا أبا حفص، يضرب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أبو حفص، طيب كني الآن الشخص عندما تكني شخصا تكنيه باسم أكبر أولاده الذكور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كناه بأبي حفص. هل لعمر بن الخطاب ابن اسمه حفص؟ لا، له بنت تسمى حفصة. فالآن اختلف يعني علماء السير والمحققين ما سبب هذه الكنية أبو حفص، هل هو نسبة إلى حفصة لكن على طريقة الترخيم في اللغة حذفت التاء المربوطة ترخيما نحذف أخير المنادى كيا سعى في من نادى سعادة كما يقول ابن مالك وجوزنه مطلقا في كل ما أنيث بالها والذي قد رخيما بحثها وفره بعد وحظ لا ترخيم ما من هذه الها قد خلى. فهناك ما يسمى في اللغة العربية أسلوب الترخيم، أن تحذف من الاسم المؤنث تاء التأنيث، أن تحذف من الاسم المؤنث تاء التأنيث الأخيرة، فبقيت أبو حفصة، هي أصلها أبو حفصة صح؟ حذفت تاء التأنيث من حفصة، إيش أصبحت؟ أبو حفص. فقيل هو نسبة إذن لحفصة رضي الله تعالى عنها بنته الكبرى، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه الترخيم فقال يا أبا حفص. وهناك رأي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بذلك لأن أبا حفص يعني هو لم يرد أن يكنيه باسم أحد أبنائه، وإنما أبو حفص اسم من أسماء الأسد. هذا رأي آخر، أبو حفص اسم من أسماء الأسد، فهو إذا ليس كنية باعتبار أحد أبنائه، وإنما هو أقرب إلى أن يكون لقبا له، يعني يا أيها الأسد عمر بن الخطاب. فإذا هذا هو خلاف في هذه الكنية أبو حفص، ما هي ما سببها؟ هل هي باعتبار ابنته الكبرى ووقع فيها ترخيم، أم هو باعتبار الأسد فيكون بالتالي ليس كنية حقيقة وإنما هو أقرب لباب اللقب؟ طيب هذه معلومة عن أبي حفص. من الذي لقبه بالفاروق؟ أليس هذا اللقب هو المشهور له عمر بن الخطاب لقبه الفاروق؟ من الذي لقبه بهذا اللقب؟ أيضا هنا اختلف بين المؤرخين، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بذلك، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح. وقيل الذي لقبه بذلك هم اليهود، أنه وجدوا في كتبهم السابقة أن عمر بن الخطاب يعني هو وزير، هناك وزير لمحمد صلى الله عليه وسلم اسمه عمر ويلقب بالفاروق، وهذا ذكره ابن سعد في الطبقات من طريق ابن شهاب الزهري، والأحديث أيضا لم يصح ليس بذلك القوة. وكثير من العلماء يقول الذي لقبه بذلك هم المسلمون، يعني هم المسلمون. فإذا عندنا ثلاثة آراء، منهم من قال الذي لقبه هو النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك حديث لم يثبت، ومنهم من قال أن أهل الكتاب هم الذين لقبوه بذلك، ومنهم من قال أن المسلمين عموما هم الذين لقبوه بذلك. ويمكن أحيانا أن يجمع أن يقول لا، يعني لا تعارض بين كل هذه الأمور، فيمكن أن يكون اليهود وجد في كتابهم أن لقب الفاروق، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بذلك، واشتهر ذلك بين المسلمين، والأمر في ذلك واسع. أما اللقب الثالث الذي نبحث عنه ثم ننتقل إلى مضمون الحديث هو أمير المؤمنين، وهذه كتبها النووي رحمة الله عليه، أمير المؤمنين هو أول من لقب بأمير المؤمنين. أبو بكر الصديق قبله بماذا كان يلقب؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي لقبه بأمير المؤمنين؟ يقولون سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه ولبيد بن ربيعة. تعرفون لبيد بن ربيعة؟ ما لبيد بن ربيعة؟ أيوة صاحب المعلقات، وكان هو الوحيد الذي أسلم من أصحاب المعلقات على الراجع. فلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم قدم من العراق في أول خلافة عمر بن الخطاب، فلما وصل المدينة دخل المسجد فوجد عمر بن العاص جالسا، فقال يا عمر بن العاص أين أمير المؤمنين؟ الآن عمر بن العاص يعني انتبه، يعني هذه الكنية أو اللقب عفوا أول مرة يسمعه، قال من أمير المؤمنين تقصدون؟ قالوا عمر بن الخطاب. قال يعني من أين أتيتم بهذه الاسم؟ قال أليس هو ألسنا مؤمنين؟ فقال عمر بن العاص بلى. فقال أليس هو أميرنا؟ فقال بلى. قال إذن هو أمير المؤمنين. طبعا عمر بن العاص داهية مباشرة دخل على عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين هناك رجلان ينتظراني. فعمر بن الخطاب انتبه، قال من أين أتيت بهذا؟ فقال له ألست أميرنا؟ قال بلى. قال ألسنا مؤمنين؟ قال بلى. قال إذن أنت أمير المؤمنين. ثم عرف عمر بن الخطاب بعد ذلك أن هذا ليس من قصص عمر بن العاص، وإنما هي من عمل عدي بن حاتم ولبيد بن ربيعة، ومن هنا اشتهر بأمير المؤمنين. وطبعا هذا هو الأفضل، لأنه لو أردنا أن نتبع سلسلة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يطول الموضوع، لأنه سيصبح عمر خليفة رسول الله، وعثمان رضي الله خليفة يعني اللقب مش راح يمشي، راح نصل خليفة إلى 5 و6. فكان هذا من هداية الله لعباده اللقب بأمير المؤمنين، ثم أصبح هذا الاسم هو الدارج. طيب الآن دعونا أحبتي ندخل في هذا الحديث الذي بين أيدينا. هذا الحديث كما ذكر النووي رحمة الله عليه فقال أجمع المسلمون على عظيم وقع هذا الحديث. أجمع، يعني كلمة أجمع بدي إياك تنتبه، أجمع المسلمون على عظيم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. يعني هناك ثلاث إجماعات: إجماع على عظيم وقع هذا الحديث في الدين، يعني عظيم منزلته في الدين، وإجماع على كثرة فوائد هذا الحديث، وإجماع على إيش؟ على صحة هذا الحديث. ثلاث إجماعات ينقلها النووي رحمة الله عليه. فلما ترى إمام محقق الإمام النووي ينقل هذه الإجماعات، معنى هذا الحديث يجب أن يستوقفنا. وفي الحقيقة تباينت أنظار العلماء لمنزلة هذا الحديث، مع اتفاق الجميع على عظمته تباينت آراء العلماء على منزلة هذا الحديث، وسأبين لكم هذه الآراء من خلال أقوالهم. هناك طائفة من العلماء رأوا أن هذا الحديث يشكل نصف الإسلام. تخيلوا، هذا الحديث يشكل ماذا؟ نصف الإسلام. وهذا ما راه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، صاحب كتاب الأموال وغيرها من الكتب الشهيرة. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: أمر الدين يقوم على حديثين، أمر الدنيا يقوم على حديث إنما الأعمال بالنيات، وأمر الآخرة يقوم على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني باختصار أبو عبيد ماذا يقول؟ يقول الدين جاء لصلاح الدنيا والآخرة، فصلاح الدنيا أساسه ومنطلقه حديث إنما الأعمال بالنيات. يعني هو لا يقصد أنه كل الدين سنأخذ من هذا الحديث، لا، هو يقصد أن المنطلق في صلاح أمر الدنيا حديث إنما الأعمال بالنيات، والمنطلق في صلاح أمر الآخرة هو أن ننطلق من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنووي رحمة الله عليه سيأتي بكلا الحديثين في كتابه. إذن أنا لن أقف عند كل قضية لأن الموضوع سيطول، لكن هي إشارات سريعة. إذن هناك من يرى أن هذا الحديث هو نصف الإسلام. لماذا نصف الإسلام؟ فهمت الفكرة؟ أن الدين صلاح الدنيا والآخرة، صلاح الدنيا بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا المنطلق، وصلاح الآخرة بحديث من أحدث في أمرنا هذا، بالتالي سيكون كيف صلاح الدنيا بهذا الحديث؟ هذا وظيفتنا في الشرح، إذن خليها على الشرح. تمام. الرأي الآخر للعلماء، هناك من يرى أن هذا الحديث يشكل ثلث الإسلام. هذا رأي آخر، أن هذا الحديث يشكل ثلث الإسلام. هذا رأي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حيث يرى أحمد أن الإسلام منطلقات، ودائما لما أقول لك ثلث الإسلام يعني هو يقصد المنطلقات في التفكير الديني. منطلقات الإسلام يراها أحمد بن حنبل من ثلاثة أحاديث، من ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين سيأتي معنا، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيقول أحمد بن حنبل الإسلام يقوم على هذه الأحاديث الثلاث، فإذا سيشكل حديث إنما الأعمال بالنيات إيش؟ ثلث الإسلام. يعني إذا كان الإسلام يقوم على ثلاثة أحاديث، إذا الأعمال بالنيات وثلث الإسلام. هناك رأي آخر يرى أن الإسلام أو أن هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، هو ربع الإسلام، ربع الإسلام. وهذا اتجه إليه إسحاق بن راهوية وأبو داود، لكن إسحاق بن راهوية عد الأحاديث الأربعة التي يقوم عليها الإسلام، الأحاديث الثلاثة اللي ذكرها أحمد بن حنبل: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحلال بين والحرام بين، وأضاف إليه حديث ابن مسعود الذي سيذكره أيضا النووي، حديث ماذا؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. فقال الإسلام يقوم على هذه الأحاديث الأربعة، فبالتالي سيكون حديث الأعمال بالنيات هو ربع الإسلام. أبو داود السجستاني صاحب السنن، في أحد ما بيعرف أبو داود؟ صاحب سنن أبو داود من مصنفات الإسلام العظمى، رأى أيضا أن الإسلام يقوم على أربعة أحاديث، لكن عدها بطريقة مختلفة. فقال الحديث الأول هو حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث الحلال بين والحرام بين، قال والحديث الثالث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث الرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا من عظمة النووي رحمة الله عليه أن كل هذه الأحاديث اللي جعلها العلماء هي أصول الإسلام بغض النظر بينهم عن تعدادها، دونها كلها وجمعها في كتابه. يعني كل هذه الأحاديث التي أذكرها الآن وأعددها سنقف عليها بإذن الله إن كان في العمر بقية مع النووي حديثا حديثا. سلام ورحمة الله. الرأي الأخير أحبتي، من يرى أن هذا الحديث خمس الإسلام. يعني عندنا الرأي الأول أن هذا الحديث نصف الإسلام، عندنا رأي أن هذا الحديث ثلث الإسلام، عندنا رأي أن هذا الحديث ربع الإسلام، وهناك قول رابع أن هذا الحديث خمس الإسلام. طب إذا كان خمس الإسلام، إذن من يقول بهذا الرأي يرى أن الإسلام منطلقاته كم حديث؟ خمسة. وهذا الرأي أيضا ينسب لأبي داود السجستاني، يعني هناك قول آخر لأبي داود أن الإسلام منطلقاته التفكيرية في هذه الأحاديث الخمسة. لكن ما هي هذه الأحاديث؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث الدين النصيحة، وحديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فجعل هذه الأحاديث الخمس في رواية أخرى عنه هي المنطلقات. هذه الأقوال الأربعة التي ذكرتها، نصف الإسلام ولا ربع ولا ثلث ولا خمس، ما هي ما هو الجامع بينها؟ الجامع أن حديث الأعمال بالنيات دائما حاضر، دائما حاضر في أذهان العلماء، وهذا إشارة قوية إلى عظمة هذا الحديث كما نقل النووي الاتفاق على ذلك. فدعونا إذن أحبتي نسعى معا في هذا المجلس أن نكتشف ما هي العظمة التي يتكلم عنها العلماء. إذا كان حديث عظيم معناته بدك تقف عنده، ما بنفع أسمع الحديث وأمر عنه مرور الكرام. أنت بتحكي عن منطلق في التفكير الديني، هذا الحديث، هذا الحديث يشكل منطلق في التفكير الديني، فعلى كل مسلم أن يقف عنده بروية وأن يتدبر. أحبتي وظيفة التدبر ليست وظيفة قرآنية فقط، بل هي أيضا وظيفة حديثية، يعني أنت تتدبر القرآن وتتدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجرد هذا السماع اللحظي والانطلاق للعمل لا يصلح. اجعل الحديث يأخذ وقته في التحليل والنظر والتفصيل حتى تصل بإذن الله إلى أكبر فائدة يمكن أن تستنبطها. وكما قلنا، كلما كان الإنسان أقعد في العلم كان له قدرة على استنباط الفوائد والفوائد. نبدأ إذن بتحليل هذا الحديث، فنقول حديث إنما الأعمال بالنيات له عدة جوانب. البحث في هذا الحديث يتضمن عدة جوانب. الجانب الذي سأركز عليه حقيقة في حديث الجانب القيمي، ما هي القيم التي يدل عليها هذا الحديث، وهناك جانب فقهي يمكن أن يستنبط. الجانب الفقهي أمر سهل هين، وتجدونه أكثر يعني بحث في كتب الفقه، لذلك سأركز هنا على الجانب القيمي وما هي التصورات التي يمنحنا إياها هذا الحديث المبارك. نبدأ بتحليل هذا الحديث عبارة عبارة. أنا الآن أتكلم في أي جانب؟ الجانب القيمي. هناك يعني الأحاديث النبوية عندما تبحثون فيها كل عالم يبحث من زاوية، هناك من يبحث في جانب القيم التي تؤخذ منه، هناك من يبحث في جانب الفقه المستنبط منه، هناك من يبحث في جانب الآداب والأخلاق، هناك من يبحث في جانب العقدي. فأنا الآن سأركز على أي جانب؟ الجانب القيمي. ما هي القيم؟ ما هي التصورات التي يريد هذا الحديث أن يرسخها في الإنسان؟ نبدأ بالمقطع الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. في الحقيقة أحبتي هذه العبارة عظيمة جدا جدا، ولها دلالة عميقة في الفكر الإسلامي. هذه العبارة عظيمة ولها دلالة عميقة، ولربما هذا النوع من البحث الذي نبحثه الآن لا يتطرق إليه المتأخرون من شراح الأحاديث، وإنما نجده مبثوثا في عبارات المتقدمين، يعني يعطون رمضات ونحن علينا أن نلتقط هذه الرمضات ونبني عليها الفكر. طيب ما هي هذه العظمة التي تتكلم عنها يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول إنما الأعمال بالنيات، هو الآن يرسخ لمبدأ عظيم في التصور الإسلامي. هذا المبدأ يقول بعبارة واضحة، لأن ركزوا معي في هذه العبارة، من المنظورات المهمة للدين الإسلامي، أن قيمة العمل في الهدف المقصود منه، أو قل في الدافع الذي يقف وراءه. هذه هي نظرة الإسلام للعمل. أعيدها: إنما الأعمال بالنيات. ماذا تعني في جانب القيم؟ أن قيمة العمل في المنظور الإسلامي تكمن في ماذا؟ في الهدف المقصود منه، أو قل في الدافع الذي يقف وراءه. هذه كلمة مهمة يا أحبتي. الآن لو بدلت أنا، سمعوني أقوم بالتبديل، كلمة النيات بمرادف لها، مرادف لها قريب من أذهاننا. طبعا ابن رجب اهتم بقضية مرادفات كلمة النيات، يعني لو قرأتم في شرحه ابن رجب قال مثلا من مرادفات كلمة النية الابتغاء أو الإرادة. فجانب بحث ما هي المرادفات كلمة النية في القرآن والسنة أمر مهم، لكن أنا سأبحث عن مترادفات أو مرادفات لها قريبة من أذهاننا في الوقت المعاصر. تفهميش عن كلمة مرادف؟ يعني كلمة تؤدي نفس المعنى تقريبا، لأن أنا الآن أستخدم كلمة المرادف بالمعنى العام وليس بالمعنى اللغوي الخاص حتى لا أقع في إشكال هل هناك في اللغة ترادف أو لا يوجد. فأنا أستخدم كلمة الترادف بمعنى التقارب. سأعطيكم الآن كلمات مقاربة لكلمة النيات وتدل تقريبا على نفس معناها، لكن هذه الكلمات أقرب إلى استعمالكم المعاصر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. ضعوا بدل كلمة النيات كلمة الأهداف أو الدوافع، ماذا ستصبح الجملة؟ إنما الأعمال بالأهداف. إنما الأعمال بالدوافع. الآن ركز، أنت الآن بدك تفكر معي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما الأعمال، يعني حصر الأعمال، إنما الأعمال بأهدافها، إنما الأعمال بدوافعها. اقتربت الصورة أكثر التي يريد أن أوصلها؟ إنما الأعمال بأهدافها، إنما الأعمال بدوافعها. إذن في الحقيقة كلمة عميقة. إذن العمل في منظور الإسلام قيمته في الهدف الذي يقصده الإنسان منه، قيمته في الدافع الذي يقف وراءه. بالتالي أحبتي قد تتشابه صورة العمل بين الخلق، ولكن يكون بين هذا العمل وهذا العمل ما بين السماء والأرض بسبب اختلاف ماذا؟ قيمة العمل، واختلاف قيمة العمل باختلاف الهدف المقصود منه. الأعمال قد تتشابه في أشكالها، صح؟ فلان يطلب العلم وفلان يطلب العلم، كلاهما يؤدي نفس العمل في الظاهر والشكل، لكن قيمة عمل فلان في منظور الإسلام بينها وبين عمل فلان ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأنه هدف فلان من طلب العلم يختلف تماما عن هدف فلان من طلب العلم. هذا الرجل يريد الإخلاص ويريد أن يكون عالم للأمة، يريد أن يقدم، هذا هدفه، من أجل ذلك قام بهذا العمل. بينما ذاك الشخص يريد أن يصفق له الجماهير ويكون له صفحة على الفيسبوك ومتابعين، إذن ذاك هدفه. الآن شكل العمل الظاهر، الظاهر مش زي بعض، هذا جالس بسمع وهذا جالس بسمع، هذا بيقرأ وهذا بيقرأ، لكن قيمة العمل في المنظور الإسلامي متفاوتة جدا. لماذا؟ لاختلاف الأهداف، أو بعبارة أخرى لاختلاف الدافع الذي دفع فلان ليطلب العلم والذي دفع فلان ليطلب العلم. واضح الكلام؟ ولا تعد مش فاهم؟ واضح يا مشايخ؟ الآن أحبتي هذه القاعدة يجب أن، يعني قاعدة شمولية يجب أن نطبقها حينما نحكم على أعمالنا الشخصية أو حينما نحكم على أعمال الآخرين، أن قيمة العمل في الهدف المقصود منه، وقيمة العمل في الدافع الذي يقف وراءه. طبعا هذه القيمة الأساسية. الآن شكل العمل له حظ من النظر في الإسلام، لكن أنا أتكلم عن النظرة الأولى. الإسلام يعطيك في قوله إنما الأعمال بالنيات، ترى أحبتي عبارة عميقة جدا، رائعة جدا ورائقة في بيان تصور الإسلام عن حياتنا، عن أعمالنا، عن تحركاتنا. تخيل دائما كيف أن الإسلام يقول لك عملك قيمته في منظوري كإسلام في هدفك، في الدافع الذي يقف وراءه. وكما قلنا هذه القاعدة يجب أن نطبقها حينما نحكم على أعمالنا وأعمال الآخرين. دعوني أخذ الجانب الأول في الحكم على أعمالنا الشخصية. حينما تحكم على عملك أخي الكريم، أي عمل تقوم به في حياتك، حينما تحكم عليه لا تحكم ابتداء على شكله وحجمه وعدد الإنجازات اللي أنجزتها، احكم ابتداء على الهدف الذي تقصده من هذا العمل، احكم ابتداء على الدافع الذي دفعك لهذا العمل. فقد تقوم بأعمال كثيرة وإنجازات عظيمة في الواقع، لكن أهدافك التي تقصدها من هذه الأعمال العظيمة الكثيرة أهداف دنيئة فاسدة، تطلب بذلك جمهور، شهرة، ثناء الناس عليك، أن يقدموك في المجالس وسيدنا الشيخ فلان ويقبلوا رأسك، وإنت نازل طعت دروس ومحاضرات ودروس ومحاضرات، لكن إيش الهدف؟ يعني في إنجازات كثيرة واقعية، لكن الأهداف اللي دفعتك لهذه الإنجازات أهداف دنيئة. الآن إيش قيمة كل هذه الأعمال في منظور الإسلام؟ لا قيمة لها، لا قيمة لها، لأن الأهداف والدوافع دنيئة. لكن في المقابل قد تقوم بأعمال يسيرة محدودة على قدر ما أعطاك الله، عمل يسير محدود، لكن هدفك شريف والدافع عظيم الذي دفعك لهذه الأعمال. فالله سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل ويكتب له القبول في الأرض. إذن إياكم أحبتي أن تظنوا أن الصلاح مبني ابتداء على حجم العمل، كثرة العمل. الصلاح مبني في منظور الإسلام على قيمة العمل التي هي مبنية على الأهداف والدوافع. النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي لما يقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لا تشتموا الصحابة الكرام. لماذا؟ لأنه لو أن رجلا منكم أنفق مثل أحد، تعرفوا جبل أحد، طبعا جبل أحد سلاسل جبال، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد شيء يسير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعقد مقارنة بين الأعمال التي نفعلها نحن المتأخرون وبين الأعمال التي يفعلها الصحابة، فيقول لا تسبوا أصحابي، لأن الشخص منكم أيها المتأخرون لو عمل عمل حجمه كبير جدا، دفع مصاري للفقراء بقيمة جبال أحد، كل هذا العمل لا يساوي في قيمته مد يدفعه أحد الصحابة، مد كمية قليلة جدا يدفعها أحد الصحابة للفقراء. طب إيش التباين هذا العظيم جدا بين أعمالنا وأعمال الصحابة؟ يعني ما سبب هذا التباين؟ مع أنه إحنا يعني أنجزنا كثير في الصدقات، والصحابي ربما أنفق دينار أو دينارين، لكن قيمة عمل الصحابي في منظور الإسلام تفوق جدا قيمة عمل من بعده. الهدف هو، أو عفوا الفرق هو في الدافع والهدف. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شريف أهدافهم، عظم دوافعهم التي كانت تدفعهم للعمل. نعم لربما كان حجم العمل، شكل العمل صغير في نظرنا، لكن الهدف والدافع الذي كان يقف وراءه في ذهن الصحابي عظيم جدا. أما نحن المتأخرون فإننا قد ننجز أعمال كثيرة في شكلها وهيئتها، لكن في مضمونها يعني في أهدافنا ودوافعنا هناك فساد في النية، ومن حب الرياء، ومن حب النفاق، ومن حب إن الناس تنظر لهالمصاري اللي بندفعها، وإنه يا جماعة ترى أنا أعطيت فلان مصاري. يعني النية والهدف والدافع عندنا تشوبه كثير من الأمور، لكن الهدف والدافع عند الصحابة كان في أعلى الدرجات. فانظروا هذه المقارنة حتى تعرفوا قيمة الهدف والدافع في تقييم العمل في الإسلام. الآن دعونا هيك نعقد مقارنات سريعة فقط، يعني نطبق من خلال هذا المنظور في حكمنا على أعمالنا. دعونا نأخذ شيء من الواقع العملي. شخص أحبتي مثلا يذهب إلى الجامعة، فلان ذهب إلى الجامعة والدافع للذهاب وللجلوس وسماع المحاضرات هو أنه يريد أن يكون شيء لهذه الأمة، يريد أن يضع بصمة، يريد أن يعمل إنجاز، يريد أن يكون طبيبا مهندسا يخدم المسلمين، هذا هدفه، هذا دافع اللي خلاه يذهب للجامعة، يريد أن يكون عالما شرعيا. تمام. شخص آخر ذهب إلى نفس الجامعة وجلس على الكرسي الذي بقرب هذا الشخص، لكن إيش هدفك أخي من الذهاب إلى الجامعة؟ والله أنا هدفي إني أخذ شهادة جامعية وأشتغل، هذا هدفه. حرام هذا الهدف؟ ومش حرام، لكن هذا هدفه، هذا دافعه. طيب شخص ثالث ذهب لنفس الجامعة وجلس على الكرسي الثالث، إيش هدفك أخي الحبيب من الذهاب للجامعة؟ والله هدفي في ذهابي للجامعة يعني ألبي شهوات العين، ألبي شهوات العين، أنظر للنساء وألبي الشهوات. وجلس على الكرسي الثالث. الآن الثلاثة هم جالسين أمام محاضر وبيسمعوا المحاضرة وبيدونوا وبكتبوا، لكن ما بين هؤلاء الثلاثة في نظر الإسلام من الشرف ما بين السماء والأرض، صح؟ فلان يريد أن يكون عالم ويخدم هذا الدين، بغض النظر عالم طب، عالم هندسة، عالم فيزياء، يريد أن يخدم هذا الدين، والذي جلس بجنبي هدفه ودافعه مجرد الشهادة وأن يبحث عن لقمة العيش، وهذا هدف ليس حرام، لكن أيهما أعظم هدفا؟ يعني هل الذي يبحث عن الشهادة ولا الذي يبحث أن يقدم شيء للأمة؟ يعني لا يشترط أن يكون الهدف دائما فاسد، قد يكون هدف مباح، لكن هناك أهداف أشرف منه. فإذا هناك رجل صاحب هدف سامي، صاحب هدف متوسط، صاحب هدف دنيء، واختلفت الأعمال باختلاف الهوادف الأهداف والدوافع. كذلك مثلا شخص في المناظرات، شخص عنده حب المناظرة والجدال والحوار، يخرج على الإعلام ويحاور النصارى واليهود والملحدين والمشككين إلى آخره. هذا الشخص يحاور والهدف الذي يقصده، الدافع الذي يقف وراء كل هذه المناظرات، أنه يريد أن يشتهر بين الناس. والله ما شاء الله فلان ملسم، ما شاء الله فلان بيعرف يحكي ويحبكها صح، فلان والله ألجم فلان، وهذه الكلمات تدغدغه وهي التي تحفزه للاستمرار في هذا العمل، أنه يسمع ثناء الناس عليه. فهدفه من المناظرات والجدالات والحوارات في جامعة، في بيت، في مسجد، في مركز، المهم هدفه إقبال الجماهير عليه. بينما شخص آخر يعقد المناظرات والحوارات وهدفه أن يخدم هذا الدين ويرد الشبهات، قيمة العمل وإن كانت في شكلها الخارجي، في شكلها الخارجي قد تكون متشابهة، لكن القيم تختلف، الأهداف تختلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بأهدافها بدوافعها المقصودة منها. طيب الآن أحبتي، يعني ماذا إذا نفهم من كل هذه المقارنات؟ نفهم من كل هذه المقارنات، طبعا مقارنات كثيرة لكن أريد أن أستمر، أن الإسلام عنده احتفاء واهتمام بموضوع النية والهدف والدوافع أكثر من احتفائه بشكل العمل وحجمه وعدده، صح؟ بشكل الآن خلصنا احتفاء الإسلام واهتمامه بدافعك من العمل، مقصودك من العمل، نيتك من العمل، أكثر من اهتمامه بشكل العمل، حجم العمل. فالإسلام يبارك في العمل القليل المحدود إذا كان الهدف منه عظيم جدا، ولا يبالي بالعمل الكبير المتكاثر إذا كان الهدف المقصود منه دنيء جدا. طب برأيكم ما سبب احتفاء الإسلام بموضوع الهدف لهذه الدرجة، أن يقدم موضوع الأهداف على موضوع الأعمال؟ ما هو السبب؟ لا، ما هو السبب؟ فكرة العدل بين الناس، ما يكون مش كل الناس يتقدم نفس نفس العمل فعليا. تمام. مرات الاهداف لا انت تقدر الهدف اي شخص ممكن يختار هدف اللي بده اياه. العمل مش كل الناس تقدر تصل لنفس الاتقان بالعمل مثلا او لنفس الدرجه من المعمل. تمام. لكن اكيد اللي اتقن احنا لسه نيجي قضيه الثواب، هل الثواب يتعلق فقط بالنيه ام برضه شكل العمل برضه له حظ من الثواب؟ هذه دعوها القضيه. في الحقيقه يعني حتى استغل الوقت نقول احتفاء الاسلام بموضوع الاهداف والنيات والدوافع سموها كما تشاءون له عده امور. اولا لان سمو الافراد والمجتمعات والامم انما يكون بسمو اهدافها. اذا اراد الفرد ان يسمو بنفسه وأن يصلح نفسه في هذه الحياة لا بد وأن تسمو أهدافه ودوافعه. وكذلك طبعا سمو الأهداف عند الأفراد باجتماعها هو سمو للمجتمعات والأمم بشكل تلقائي. لكن إذا كان كل فرد هدفه من عمله أمور دنيوية بحتة، هدفه يجيب مصاري، هدفه يجيب جمهور، هدفه يجيب ثناء الناس، هدفه يؤذي فلان، إذا كانت الأهداف دنيئة، الأهداف الدنيئة أحبتي تجعل هناك تزاحم وتصارع بين الأفراد في المجتمع، وهذا سبب في فساد المجتمع. يعني انظروا أنتم في بيئتكم الدعوية، انظروا حينما تختلف النيات بين المتصدرين للتدريس والعلوم وتختلف الأهداف وتكون الأهداف دنيئة مثلا، ماذا يحدث؟ تشاح، تصارع، اختلاف. فلا الفرد صلح ولا المجتمع صلح. لكن حينما تكون أهداف الدعاء ومقاصد المعلمين عالية جدا وشريفة، فحتى لو كان حجم العمل الذي يفعلونه محدود، لكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. إذا هذا المدرس درس وهدفه إصلاح المجتمع، وهذا درس وهدفه إصلاح المجتمع، وهذا درس وهدفه إصلاح المجتمع، بغض النظر عن حجم الإنجاز من هذا ومن هذا، لكن الأهداف نبيلة. أولا هذا صلاح لنفسية الأفراد، لا يحدث هناك تشاح، اختصام، منازعات، لا فلان اخذ حصة فلان ما اخذش حصة فلان، جاب فلان عنده. يعني انظروا المشاحات الصغيرة التي ترونها في حياتكم تكتشفون ان وراءها اهداف فاسدة. الخلافات الصغيرة بين الناس، بين المتصدرين في الاعلام، دعاء غيرهم، الخلافات الصغيرة المحدودة الدنيئة سببها اهداف دنيئة. لكن لما تسمو الاهداف وتعلو الدوافع، هنا لا نصبح ننظر الى سفاسف الامور، بل ننظر إلى الأمور العظمى التي تصلح الأفراد والمجتمعات. لذلك الإسلام جعل الهدف والدافع مقدم على موضوع العمل والشكل والمظهر. أيضا أحبة اهتمام الإسلام بالدوافع لأمر آخر، وهو أن الإنسان حينما يريد أن يعمل عملا تتدافع مجموعة من النيات، صح؟ لما أنت تريد أن تقدم عمل لهذا الدين، حجم الدوافع التي تتصارع في داخلك كثيرة، وفي أكثر الأحيان تكون متعارضة متضادة لا يمكن أن تجمع بينها. إنسان بده يدرس، إنسان بده يقوم بعمل دعوي، تشعر بصراع داخلي في قلبك إنه ما دافعي لهذا العمل، إيش هدفي منه؟ هل أنا أريد وجه الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو الدافع؟ أخدم هذا الدين؟ ولا دافعي لهذا العمل والله كما قلنا ثناء جمهور، شهرة، إلى آخر هذه الأمور؟ طبعا هذه الدوافع متعارضة، صح؟ يعني وجه الله وخدمة الدين هذا دافع، والجمهور والثناء هذا دافع آخر. هذه الدوافع تتزاحم في داخل الإنسان، وسمو النفس الإنسانية للدافع الأعظم والهدف الأسمى إياكم أن تظنوا أنه بالأمر الهين، كلا والله. الإنسان أحبتي يعيش في صراع داخلي، يعيش في صراع داخلي حتى يصل إلى الهدف الأسمى والدافع الأعظم. وهذا الصراع الداخلي داخل النفس الإنسانية عبر عنه سيدنا سفيان الثوري رحمة الله عليه بكلمة جميلة مشهورة لديكم، إيش قال؟ ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هو يرسم هذا الصراع الداخلي في نفسه، إنه أنا لما بدي أجي أعمل عمل، سفيان الثوري إمام من أئمة الحديث، يقول لما بدي أجي أدرس، لما بدي أجي أقوم بعمل لهذه الأمة، أشعر بصراع داخلي في الدوافع. إيش دافعي أنا من التدريس، من تعليم الناس الحديث؟ هل دافعي الجمهور والثناء؟ وترى إمام من أئمة الدنيا سفيان الثوري، يعني مجال دخول الشيطان على قلبه واسع. وفي نفس الوقت يقول له دافعي أنا رضا الله سبحانه وتعالى وأن أخدم هذه الأمة بعلم الحديث. سفيان الثوري يقول لكم ما عالجت شيئا، يعني من الأمور الصعبة في حياتي أن أصحح النية وأصوب الهدف والدافع، صحيح؟ كذلك الإمام سهل التستري رحمة الله عليه يقول ليس هناك شيء، طبعا أنا العبارة بمعناها لا أتذكر بلفظها، لا يوجد هناك شيء أشق على النفس من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. يقول ما في شيء أصعب على النفس الإنسانية من أنها تقول لها أخلصي. ليه؟ لأن الإخلاص لا حظ فيه للنفس. النفس بشكل عام البشرية لها حظوظ، بتحب الثناء والناس تشير لها وإنه يذكر ويفسح له المجالس، هذه حظوظ النفس. لكن الإخلاص هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فأن تخلص النفس من كل الدوافع الفاسدة وأن ترتقي هذه النفس إلى الدوافع النبيلة، هذا من أشق الأمور على النفس الإنسانية. فلأن هذا الأمر شاق، جاء الإسلام ليعزز موضوع الهدف والنية. الإسلام جاء ليعزز موضوع الهدف والنية لأنه يعلم كم هذا الأمر شاق على الناس. فأحيانا الإسلام لما يكون هناك شيء يحتاج إلى تعزيز ورفع المعنويات يعززه، ولا يترك الإنسان مع نفسه مع صراعات الداخلية. فيأتيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنما الأعمال، رحمك الله، إنما الأعمال بأهدافها ودوافعها. أنت لما تسمع هذا الحديث إيش قيمته في حياتك؟ بيعزز في قيمة الهدف، قيمة الدافع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال قيمتها بدوافعها وأهدافها، إذا لابد أعيد التفكير في دوافعي وفي الأهداف التي تدفعني لأن أقوم بالأعمال في حياتي. إذا دعم نك عن مدافع في ادفعوا حالكم، ادفعوا حالكم وراح نحقق أهداف نبيلة. بسم الله. لكن أخي الكريم لو تفتح النافذة إيش حتى أتنفس. طيب الآن دعونا أحبتي يعني أنظر في قيمة هذه القاعدة. طبعا هذا الآن أنا طبقت هذه القاعدة على أنفسنا، هذه قيمة إنما الأعمال بأهدافها طبقناها الآن على أنفسنا. دعونا نطبق هذه القاعدة حينما نحكم على أعمال الآخرين. ترى هذه القاعدة أنا أنصحكم أن تجلسوا معها هكذا في بيوتكم في خلوة، يجلس الإنسان يفكر في هذه القاعدة، إنما الأعمال بدوافعها وأهدافها، وانظروا تطبيقاتها الشاملة في حياتنا حتى تعرفوا لماذا أبو عبيد قال نصف الإسلام يقوم على حديث إنما الأعمال بالنيات. نصف الإسلام منطلق من هذا الحديث. لما نحكم على أعمال الآخرين أحبتي، الآن في حياتنا العملية بالتأكيد يوجد أشخاص يخالفوننا في توجهاتنا الدعوية، في توجهاتنا الحركية السياسية، بل حتى في بعض المسائل العقلية. عطلت التسجيل ولا شغال؟ تمام، نعمل ريكورد. حينما تحكم على شخص يخالفك في توجه سياسي دعوي حركي في مسألة عقدية معينة، إياك أن تحكم عليه فقط من عمله الخارجي. عليك أن تأخذ حظ، يعني في عندما تحكم على الشخص لا تحكم بمجرد عمله أنه مخالفك، بل أعطي موضوع أهدافه ودوافعه حظ من الحكم عليه أيضا. بعض الناس أحبتي حينما يحكم على المخالفين له في كما قلنا عمل دعوي سياسي مسألة عقدية، يعطي الحكم فقط على ماذا؟ على الشكل الخارجي، على العمل. فلان قال هيك أسقطه، وهذا خطأ. الإسلام لا يقول هكذا. الإسلام يأمرك أن تعطي أيضا الأهداف والدوافع التي جعلت فلان يقول بهذا القول حظها من النظر، من الحكم عليه. حتى نفرق، هناك إنسان قد يخالفك صحيح، لكن أهدافه ودوافعه شريفة. ممكن يخالفك بس أهدافه ودوافعه شريفة، وممكن إنسان يخالفك وأهدافه ودوافعه دنيئة. فإياك أن تسوي بين الشخصين، صح؟ ما بيصير تسوي بين الشخصين، هذا خالفني وهذا خالفني، كما قلنا توجه سياسي دعوي حركي مسألة عقدية، لكن فلان خالفني وأنا أعلم أن دوافع نبيلة وأهداف شريفة، لكن له وجهة نظر بتخالفني. وفلان خالفني لأنه أهدافه أصلا دنيئة ودوافعه دنيئة، فحكمي على فلان لا يساوي حكمي على فلان. هذه القاعدة أحبتي أمر مهم جدا، خاصة في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. الآن الفرق أحبتي داخل القبة الإسلامية كثيرة، صح؟ حجم الفرق الإسلامية كثيرة، ولذلك صنف العلماء مقالات الإسلاميين. إيش يعني مقالات الإسلاميين؟ يعني أقوالهم العقدية، لأن هناك فرق كثيرة. الآن أحبتي حينما نحكم على عالم معين اتخذ منحى عقدي معين، لا يجوز في حكمي على شخصه. يعني انظروا، الحكم على الأقوال مجردة عن قائليها سهل. أن تحكم على القول مجرد عن قائله سهل، تقول مثل هذا القول بدعة، هذا القول والله فيه فسق، هذا القول أقول لك يصل للكفر. الحكم على القول نفسه سهل، لكن الحكم على قائل هذا القول صعب جدا. هناك كثير ناس تخلط، يعني خلاص حكمنا على القول هذا بدعة، شيء معك 100,000 عالم في الطريق. لا، بنفعش. الحكم على الأقوال مجردة عن أصحابها أمر سهل. طبعا مش سهل معناته أي واحد، لأن سهل يعني أقصد أمره أخف. خلاص حكمت على مسألة واحدة أمر خفيف، لكن لما تحكم على القائلين بها هنا الأمر يصبح صعب، وتحتاج أن تتروى وتتروى وتتروى. بقدر ما كلمة تتروى تأتي أمامي تتروى. هناك أحبتي علماء كبار ربما تأثروا ببيئات معينة، ضغوطات مجتمعية بأشياخهم، فقالوا أقوال حادت عن الصواب. يعني هذه القضية أنا ربما ما ذكرت المجلس السابق أذكرها الآن. الإمام النووي الذي نحن عليه اليوم، الإمام النووي أحبتي في جوانبه العقدية تأثر بالفرق الكلامية. طبعا شيخ، شو الفرق الكلامية؟ أنا باختصار الفرق الكلامية فرق تصوغ العقيدة الإسلامية في قوالب الفلسفة الإغريقية من دون يعني كثرة كلام. هذه هي الفرق الكلامية. الإمام النووي رحمة الله عليه تأثر بالفرق الكلامية. طبعا لماذا تأثر؟ لأن البيئة التي نشأ فيها وشيوخه كانوا من هذا التيار، فشيء طبيعي يعني في حياة الإنسان أن يخرج متأثرا بهذه البيئة، فتبنى آراءهم وضمن هذه الآراء العقدية التي فيها شيء من الأخطاء، ضمنها في شروحه على الأحاديث. طبعا هو لم يهتم بتأصيل المدارس الكلامية كالرازي والجويني وغيرهم، لكن تأثره بالمدارس الكلامية في الجانب العقدي أثر في طرحه. فأصبح مثلا عندما تقرؤون في شرح النووي على كتاب مسلم، صحيح مسلم، ستجدون أنه فيه كلمات شوي غريبة من الإمام النووي. يعني شو سر هذه الكلمات التي توافق فيها المدرسة الكلامية؟ لأنه هو كان متأثرا بها. هل لأن الإمام النووي تكلم بكلام حاد فيه عن الصواب في بعض مسائل الاعتقاد معناها أن يسقط الإنسان هذا الإمام البحر العظيم ولا يقبل منه شيء؟ هذه نظرة تائهة، نظرة جائرة جدا في حكمك على الإمام النووي. إمام عظيم كالإمام النووي أكحف الأمة بمصنفات فقهية ولغوية وحديثية، إياك أن تحكم عليه لمجرد أنه أخطأ في تبني بعض المسائل العقدية، لا يجوز، وهذه نظرة غير متزنة. حكمي على الإمام النووي يجب أن يكون حكم شامل. انظر إلى إنجازاته، انظر إلى تنسكه وتعبده، انظر إلى سيرته في حياته، والجانب العقدي يأخذ حيز من النظر هو بالتأكيد، لكن ليس كل شيء في حكمي على الإمام النووي، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن يعني انظروا فعلا سبحان الله كيف رحمة العلماء. يقول لابن تيمية رحمة الله عليه، يعني وهذا من إنصاف العلماء، يقول كل الفرق الإسلامية، كل الفرق الإسلامية طبعا محسوبة على فرق الإسلامية، لا ننسوا الفرق اللي محسوبة إسلامية خارج دائرة الإسماعيلية والنصيرية، يقول بكل الفرق الإسلامية في باب الصفات إنما قصدها التنزيه. انظروا قصدها يعني دافعها، يعني أشعر ما تريد معتزل وسني، كل الفرق الإسلامية إيش قصدها في باب الصفات؟ قصدها أن تصل إلى تنزيه الله، هذا مقصدها. لكن اختلفوا فيما بينهم في كيف هو التنزيه. فالمعتزلة رأت أن تنزيه الله عن النقائص، هي وجهة نظرها وإن كانت خاطئة، رأت أن التنزيه يكون بحذف كل الصفات عن الله. الأشاعرة ذهبت إلى مذهب التلفيق، يعني بعض الصفات دون الصفات. أهل السنة يثبتون لكن من دون تشبيه تكييف ولا تمثيل. المشبهة تشبهت صفات الله بصفات المخلوق. المهم أنا لست في طرح عقدي، لكن انظروا كيف نقول كل الفرق إيش كان هدفها؟ التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به. انظروا النظرة للدافع مهمة جدا، هذه نظرة دقيقة، إنه ما بنفع أنا أقول والله كل هذول أشرار وقصدهم إفساد الدين. لا لا لا أخي، أنت بعيد إذن عن التفكير العلمي. هؤلاء علماء أخيار أفاضل لهم جهود عظيمة في الإسلام، لكن خلاص وقع الخطأ، تأثروا. أنا ما بدي أبحث عن أسباب التأثر، لكن بدي أبحث لما أحكم على الأشخاص. لا يجوز أن أحكم لمجرد أنه قال، لابد أن أنظر لماذا قال وما هو الهدف من قوله. فحينما نقول كل الفرق قصدها التنزيه، معناها أنا لما أتعامل مع الزمخشري رحمة الله عليه في تفسيره للكشاف، الزمخشري كان معتزليا، أوقر وأجل هذا العالم العظيم، لكن في نفس الوقت أخطاء العقدية بتركها على جنب وانتهى الأمر. ولما أتعامل مع شخص آخر مخالف في جانب، أخذ منه الخير والنافع لي، وما من الأخطاء أتنحى عنه، ولا أبدأ بإسقاط العلماء والدعاء والمصلحين بحجة إنه العمل في خطأ. ليس مجرد العمل في خطأ معناها أن أسقط. وهذا أحبتي أمر مهم جدا، يعني علماءنا لما يطبقوا هذه القاعدة، مثلا تجد الإمام أحمد بن حنبل يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر. هيك بيقول الإمام أحمد بن حنبل، مسألة خلق القرآن، من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، حكم على القولة بأنها إيش؟ كفر، حكم على هذه المقولة إنها كفر. لكن لما جاء يطبق أحمد بن حنبل وينزل على الواقع، لا، ما طبق هذه القاعدة على الأشخاص وعلى أعيانهم. لذلك نجده يدعو للمأمون، مع أن المأمون هو رأس الفتنة، ويدعو لكثير من المعتزلة بالصلاح. طب يا أحمد بن حنبل، أنت بتقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، ولما إجت تطبق هذه القاعدة وتنزلها على الأشخاص ما طبقتها. ليه؟ لهذا الأمر الذي تكلمت به الآن، أن الحكم على القول مجرد عن صاحبه سهل، خلص هذا القول بطبيعة كفر لأنه معناه أنت تكذب القرآن. لكن لما أجي أشوف الشخص القائل به، أنا أحيانا لابد أخذ عدة أمور في نظري. هل هذا الشخص قال هذا القول لسبب كذا أو دافع كذا أو عنده شبهة؟ لابد أنظر في دافعه، والدوافع والأهداف والمقاصد لها أثرها في الحكم على الأشخاص، ليس الحكم فقط السلوكي بل حتى الحكم العقدي. أقول لكم دعونا نذهب حتى في الناحية السياسية وفي جوانبنا اليوم. أحيانا أحبتي تجد الناس، عوام الناس بل حتى بعض طلبة العلم، ينظر إلى عالم معين قال كلمة على وسائل التواصل الاجتماعي ما عجبتوش هذه الكلمة، رأى أنه فيها يعني تلاعب ومش مضبوطة وإيش قصدك منها، فمباشرة يقوم بإسقاط هذا الداعي، خلاص انتهى هذا الرجل. لا، ما تقول انتهى هذا الرجل، هذه كلمة مستعجلة جدا منك، لأنه أحيانا بدك تنظر هذا الداعي، يعني فكر إيش اللي دفعه أن يحكي بهذا الكلام، يعني هذا الأمر لابد أخذ حيز من تفكيره في جوانب عقدية سلوكية. هذه القاعدة مهمة جدا، لما تنظر للرجل قال موقف ما عجبك، والله في مداهنة في كذا، لا بدك تنتظر، استنى شوي، لربما هذا الرجل هناك هدف له من هذه المقولة، هناك مقصد دفعه لأن يقول. الرجل ليس فاسدا، ليس صاحب ذمة مشترى، وإنما رجل عنده مقاصد معينة، أهداف، نظرة مصلحية، ربما صواب أو خطأ هذا أمر آخر، إن كلامه صح أو خطأ هذا جانب، لكن دافعه وهدفه من هذه المقولة جانب آخر. فإياك هو باختصار أن تسقط الأشخاص وأن تنزل أحكامك على الأشخاص بمجرد الأعمال والأشكال الخارجية، بل النية والهدف والدافع الذي دفع الأشخاص أمامنا ليفعلوا هذه التصرفات لها حكم من النظر. إذن أحبتي لاحظنا أن هذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنيات أو بالأهداف والدوافع، أثرها عظيم جدا، صح؟ ليس فقط في حكمنا على أنفسنا بل حتى في حكمنا على الآخرين. طب الآن بدي أسألكم سؤال، يعني خلصنا من تطبيقات هذه القاعدة على حكم على أنفسنا وعلى الآخرين، لما تسمع إنما الأهداف، عفوا إنما الأعمال بأهدافها بدوافعها، ما وراء النص يعني كما يقولون، ماذا يريد الحديث أن يقول؟ أحسنت، يعني بعبارة أعمق، يعني الحديث لما يقول لك قيمة العمل بهدفه، هيك قال لك الحديث صح؟ قيمة العمل بهدفه، قيمة العمل بدافعه. إذن لما واحد يقول لك قيمة العمل بهدفه يا أستاذ، إيش أنت بتفهم ما وراء ذلك؟ إذن هوش ماذا يريد أن يقول لك؟ كلمة أعظم الهدف أعظم العمل. أحسنت، هو يريد أن يقول لك هذه القضية، يعني ما وراء النص هو أن الإسلام يقول لك ضع أهداف نبيلة وعش لأهداف نبيلة واسعى لتحقيقها. هذا ما يعني، أنت تستنطق النص، عليك أن تستنطق النص. لما يقول لك إنما العمل بقيمته، معناها الإسلام يريد أن يقول لنا، وهذا أمر عظيم جدا أحبتي، هذا منطلق في التفكير الإسلامي، الإسلام يقول لك عش لأهداف سامية وحققها. إنما الأعمال بالنيات معناها ضع أهدافا نبيلة وسعى من أجلها حتى تكون لأعمالك قيمة. مش هيك معنى الحديث؟ ضع أهداف نبيلة واعمل من أجلها، لأن أعمالك لن يكون لها قيمة إلا إذا كانت أهدافها نبيلة. بالتالي الإسلام يدعو أفراده إلى أن يكونوا أصحاب أهداف نبيلة وشريفة، والإسلام يدعو أفراده إلى أن يعيشوا لمقاصد. بالتالي الإسلام هل يقول لك أن تعيش لهواك وملذاتك وشهواتك؟ بعض الناس أحبتي لا يضع أي أهداف لحياته، يعيش فقط حياة العابثين، له سهرة مع الشباب، جلسة، طلعة، كشتة، نزلة، لا يملك أي أهداف نبيلة، أي قيم شريفة يسعى لتحقيقها. والإسلام يقول لك إنما الأعمال بالدوافع والأهداف، يعني الإسلام يقول لك لا تعش بدون هدف، لا تعش من دون قيمة، لا تعش من دون دافع. إياك أن تكون يعني زائد على هذه الحياة، عشت، أكلت، شربت، نمت وانتهى الحياة، هذه حياة؟ بعض الناس أحبتي هو خلص يكبر، يخرج جامعة، يريد يدرس، يأتي بوظيفة، أخذ شهادة، اشتغل، توظف، تزوج، مات. طب وبعدين؟ طب شو الهدف من حياتك؟ ما في عنده أي هدف، أي دافع، أي شيء يريد أن يقصده. فالإسلام يقول لك إياك أن تكون مثل هذا الصنف، وهذا يدل أحبتي على عظمة هذا الدين، هذا الدين الذي يدعو أفراده بكلمة واحدة إنما الأعمال بالنيات، يدعو الأفراد إلى أن يضعوا أهداف ومقاصد ودوافع شريفة، ويقول لهم أعمالكم في منظوري إنما هي بدوافعها وأهدافها. أليس شيئا عظيما وتصورا كبيرا لمعاني هذه الحياة؟ اليوم الواحد فينا باخذ دورات في الاداره وبالتنميه البشريه وبتقعد 10 سنين وهو يتكلم عن الهدف والدافع، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاكم اياها في جمله واحده، انما الاعمال بالنيات. يعني لا تستهلك وقتك في هذه الامور، ابدا اشتغل. بعض الناس عبد 5 سنوات وهو يتعلم كيف يدير شغل وكيف يدرس الاهداف وكيف يضع الاهداف. طب يعني الموضوع ماشي بده دراسه شوي، لكن ابدا العمل. انا ابقى طول عمري ادرس كيف اصنع الاهداف واموت قبل ان اضع الهدف، مشكله. يعني بعض الناس يعيش هكذا وهذا لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والله احبتي من وقف مع كلام محمد صلى الله عليه وسلم اصلح. يعني بعض الناس يظن احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فقط يعني هذه امور تزكويه كايمانيه وبنصلح فيها اخرتنا بس يا البركه يعني. ها والله يا احبه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في اداره الحياه وفي التخطيط لها وفي دوافعها بامور عظيمه جدا، لكن تحتاج الى من يستخلص هذه الامور. طيب قبل ان انتقل للمقطع الثاني، انما لكل امرئ ما نوى. طب مش هيك قديش الساعه صارت؟ الساعه 7:06. حلق انا المشكله احبتي اني انا مجهز 3 حديث اليوم. انتم قاعدين حتى تجهز اسمع الاعمال بالنيه. الاعمال بالنيه تمام. احسنت. الان احبتي لو نظرنا وقارنا، يعني هي مساله اخيره ساختم بها انتقل الى انما لكل امرئ ما نوى. قضيه لانه هذه مساله مهمه حقيقه في منظور بعض الناس ممكن تختلط عندهم، اختلاط الدافع الجيد الصالح بالدافع الفاسد، هل هذا يفسد العمل في منظور الاسلام؟ هذه مساله طرحها العلماء، اختلاط الدافع الشريف بالدافع الدنيء، هل هذا يفسد العمل وخلص ما عاد له قيمه؟ فالحقيقه هذه المساله فيها تفصيل. نقول ابتداء اذا كان العمل دافعه ابتداء دنيء ما في دافع نبيل، هذا العمل لا قيمه له في منظور الاسلام، يعني انت آثم عليه ولست مثابا عليه. لو اعطيت 100 محاضره وجاب لك الجمهور والشباب ويقبلوا راسك وايدك سيد الشيخ، لكن انت هدفك جمهور وثناء الناس، عملك انت آثم عليه ولست مثابا عليه. تمام. طيب اذا كان الدافع ابتداء فاسد اصلا لا عبره بالعمل. الحاله الثانيه ان يكون هناك دافع نبيل صالح وفي نفس الوقت يعني من بداية العمل هناك دافع فاسد. أنت ابتدأت هذا العمل بدافعين، عندك شوي لله وعندك شوي لنفسك، اجتمع الدافع السيء مع الدافع الخير ابتداء، هل هذا العمل مقبول؟ إيش رأي المشايخ؟ الله أعلم. أحسنت. الله أعلم، هذه كلمة حق. الله أعلم. في الحقيقة هذا العمل ليس مقبولا أيضا. لماذا؟ لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني إذا أنت يعني الله عز وجل يقول أنا لا أقبل حتى الشريك في العمل، لا أقبل شريكا. إذا أنت عملت عمل تريد به وجهي وتريد به الناس تركتك والناس. فإذا كان العمل ابتداء خرج بنية مشتركة أيضا لا قيمة له في منظور الإسلام. أنا أغنى الشركاء، يقول سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشركة، يعني روح مع الناس. الله عز وجل عزيز وحقه عظيم أحبتي على البشر، فعلى الإنسان يعرف حق الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تسوي بين حق الله وحق المخلوق. هل يأثم؟ نعم نعم يأثم. هي نفس القضية. يأثم لأنك أنت أشركت بالله، فأشرك بالله في نيتي يأثم يأثم. طب نذهب الآن للصورة الثالثة، رجل بدأ عمله بنية شريفة، يعني نيته وجه الله، وأثناء العمل يعني كان قدامه طالبين كانت نيته شريفة، يعني قال لك أنا رأي مش عن طالبين مش مستاهلة، كان هدفه شريف، وفي أثناء العمل وأثناء المحاضرة إيه صاروا 100-200 واحد، فأثناء العمل انقلبت الأمور، قال والله يا عم الشغلة صارت يعني هالشيطان بدأ يوسوس إنه ما شاء الله دي بتطلعوا وقاعدين وجمهور، معناته خليني شوي يعني أقلب في النيات والدوافع. إيش رأيكم إيش صار في هذا العمل؟ الآن أحبتي يعني حتى نقول ابتداء قال العلماء إذا كان إنسان بدأ عمله لله وفي أثناء العمل جاءت نية فاسدة فعالجها سريعا، وسواس عالجه سريعا وما فكر فيه، يعني طرده مباشرة، قال لا أروح خلينا على العمل الصالح ما بدي هذه النافع الفاسد، طرده مباشرة ما في مشكلة لا يتأثر العمل، لأنه لا يخلو الإنسان أحبتي من هذه الدوافع الفاسدة. مو الشيطان لابد يجيك، ما تفكروا يعني واحد سيدنا الشيخ معناه الشيطان هذا ما بيقرب عليه، لا بيقرب عليه، لكن هنا شطارة هذا الشيخ وتقوى لله سبحانه وتعالى إنه يطرد هذا الخاطر. طيب هذا الرجل لا جاء هذا الخاطر الشيطاني والدافع الفاسد فبدأ يفكر فيه وأعجبه فاستقر في قلبه واستحكم من نفسه، يعني ماذا حدث في هذا العمل؟ فالحقيقة هنا تباينت آراء العلماء، لا تقول المسألة محسومة. هناك من يرى أن الله عز وجل يعطيك ثوابك على النية الأولى، وهذه النية الفاسدة الطارئة خلص لا عبرة بها. هناك من يرى بالعكس، هناك من العلماء من يقول مجرد طروء نية فاسدة واستحكامها في نفسك معناها بدك تلغي عملك من أصله. وهناك نظرة أنا بعتبرها نظرة هادئة، يعني نظرة هادئة. هناك من يقول بنظرة المقاصة، يعني أنت قديش استمرت نيتك لله سبحانه وتعالى؟ يعني أول نصف ساعة من المحاضرة كانت لله، هذه إن شاء الله تثاب عليها. والساعة الثانية اللي دخلت فيها النية الفاسدة هذه أكس لي عليها، هذه اسمها المقاصة، أن أنت لن يذهب كل العمل ولن تأخذ كل العمل. جزء العمل اللي كان خالص لله ابتداء هذا ستأخذ ثوابه، لكن الجزء الذي شابه النية الفاسدة هذا ذهب ثوابه عليك. وهذه نظرة يعني جاي في المنتصف، صحيح ولا لا؟ فهمت النظرة الثالثة إيش هي؟ نظرة المقاصة، أنه خلاص إحنا نعطيك ثواب على ما كان لله، والجزء الذي اختلطت فيه انتهى أمره في حياتك، لن تثاب عليه. نسأل الله الإخلاص. دائما أحبتي الأسئلة آخر شيء بالله سجلوها حتى أستغل الوقت. طب خلينا نذهب للجزء الثاني من الحديث. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه أيضا بدها وقفة ثانية لأنه هذه عظيمة جدا العبارة. وإنما لكل امرئ ما نوى، إيش معنى لكل امرئ؟ يعني إيش يعني لكل امرئ؟ إيش اللي إيش لكل امرئ ما نوى؟ آه إيش يعني؟ إيش معنى لكل امرئ؟ آه لكل شخص، كل شخص إيش؟ لكل شخص إيش اللي نواف؟ إيش يعني لكل شخص إيش اللي نواف؟ إيش يعني؟ إيش؟ على الشخص عوائد، يعني خلينا نقول الجزاء، خلينا خلص نقول الجزاء، صح؟ ما هذا معنى لكل امرئ؟ إيش اللي كل امرئ ما نوى؟ يعني الثواب والعقاب. الآن ركزوا ركزوا معي شوي، صحصحوا مشايخ. الثواب والعقاب في المنظور الإسلامي مرتبط ابتداء بماذا؟ بالمنطلق، بالأهداف والدوافع، وليس مرتبط ابتداء بالأعمال. إنه قال، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما عمل، لا صح، ما قال لكل امرئ ما عمل، قال لكل امرئ ما نوى. بالتالي الجزاء ثوابا أو عقابا في المنظور الإسلامي متعلق ابتداء بماذا؟ بالأهداف والدوافع. ابتداء طبعا، أقول كلمة ابتداء ضعوا تحتها 20 خط، لأنه شكل العمل وطريقته برضو إلها حظ من الثواب والعقاب. لكن أقول ابتداء، الإسلام يقول لك ابتداء الثواب والعقاب مرتبط بدائرة النيات والدوافع، وليس مرتبطا بدائرة الأعمال والأشكال. وهذا أيضا دلالة على احتفاء الإسلام بموضوع النية، وقديش قيمتها العليا في المنظور الإسلامي، لدرجة أن الإسلام ربط الثواب والعقاب، يعني ربط الجزاء بالنية مباشرة ولم يربطه بالعمل. أنت متخيلين الفكرة إيش هي؟ إنه الإسلام ربط الجزاء بماذا؟ ابتداء ربط بإيش؟ ما ربط بشكل عملك وحجم إنجازك. الإسلام ربط الجزاء ابتداء وأساسا بالنية والهدف، ولم يربطها أساسا بشكل العمل وصورته الخارجية. وهذا يدل على عظمة الهدف والنية. يعني هذا الدين يعزز موضوع الأهداف والقيم والدوافع لدرجة عليا، إنه ربط لك الجزاء بهدفك مش الجزاء بعملك ابتداء. وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة في حياتنا، أعطيكم تطبيقات. الآن شخص أحبتي نوى أهداف شريفة، وسبحان الله يعني أراد أن يطلب العلم، وأول ما شرع في طريق طلب العلم جاءت سيارة وقدر الله صار معها حادث وما استطاع يكمل أو يحقق الهدف الذي رسمه. هل هذا الشخص يثاب ولا لا يثاب؟ ما في إنجاز أخوان خارجي، يثاب؟ ما في عمل، ما في إنجاز، هل يثاب؟ آه يثاب، على الرغم من عدم وجود إنجاز عملي ظاهر، ما في إنجاز، خلص قدر الله ظروف خارجية قهرته لم يستطع أن يحقق أهدافه، سيثاب هذا الرجل على هذه الأهداف. لأن الإسلام إيش قال؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، ما علقوا بالعمل. شوف لو علقوا بالعمل مشكلة، معناته أهدافك راحت. إذا أنت حطيت هدف نبيل وما حققته معناته الثواب على العمل إذا راح، ما في ثواب. لكن وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ دوافعه وأهدافه، معناته الثواب سيحاصل حاصل. أعطيك طيب بالشكل الآخر العقاب، شخص سراق سارق، والله وضع خطة يعني محكمة وذهب لهذا البيت، دخل على مركز مكاني بده يسرق، طب جرس الإنذار رن، إجت الشرطة مسكته. الآن ما استطاع أن ينجز عمله، السرقة كعمل كعمل ما تمت، هل هو معاقب ولا مش معاقب؟ آثم عند الله، آثم آثم وسيحاسب عند الله. لماذا؟ لأنه لكل امرئ ما نوى. يعني أنت ما راح نحاسبك فقط على شكل عمل، خلص ما سرقت إجت الشرطة مسكت خلص، إذا ما عليك إثم، لا عليك إثم لأنه هدفك فاسد ونيتك فاسدة. والإسلام يعلق أيضا العقاب على النيات. طب يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له، كتبت له حسنة. لا فرق، هذا شخص فكر بالإثم، يعني كان عنده دافع سيء، فكر شوي قال لا هذا الدافع سيء، رجع غيره بنفسه فحوله لدافع نبيل، أو ترك الدافع السيء وأعرض عنه، هذا اللي ربنا بده يعطيه حسنة. لكن الرجل هو أصلا مخطط ومصر على الإجرام، وإنما منعه حادث خارجي، الشرطة قوات الأمن هي التي حجزته، هذا سيأخذ العقاب على هذه النية الفاسدة. يعني انظروا أحبتي كيف الإسلام لما ربط الجزاء مباشرة بالنية وسع دائرة الثواب والعقاب، صح؟ في توسعة، لأن عملك عفوا ثوابك أو عقابك ليس فقط بشكل عملك، يمكن أن تثاب أو تعاقب على أشياء لم تعملها، على أشياء لم تعملها. طب ألا إيش ما يسؤتها بعاقب على نيتي وهدفي ومقصدي. هذه القاعدة لكل امرئ ما نوى أحبتي قاعدة رائعة جدا في تريح الإنسان، تبعث الطمأنينة والراحة في النفس الإنسانية. كيف تبعث الراحة والطمأنينة؟ أن كل عمل لم تستطع أن تنجز أيها الإنسان وأردت أن تخدم به هذا الدين أنت مثاب عليه. يعني بعض الناس أحبتي يحجزهم عن تحقيق عن العمل والسعي، طب افرض يا شيخ ما زبطتش، طب ربما أشرع في هذا العمل وما يتمش، لا تقلق. الإسلام إيش يقول لك؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، هي تعطيك أريحية، صح؟ إنه أي عمل أنا شرعت فيه ولم أستطع أن أنجزه لعوامل خارجية منعتني ولم أفعل منه أي شيء، لا تخف، كل هذا التعب والنصب وسهر الليالي والأيام لن يضيع سدى، الله سبحانه وتعالى سيثيبك عليه، بالتالي أنا برتاح، أنا أضع هدف ودافع وأسعى لتحقيقه، حققته، حققت نصفه، حققت ربعه، ما حققت شيء، الحمد لله الثواب مضمون عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. الإمام أحمد بن حنبل أحبتي يقول مقولة عظيمة جدا، يقول انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. لأن هذه العبارة احتفى بها ابن مفلح في الآداب الشرعية ووقف عندها وقال وهذه عبارة عظيمة جليلة من الإمام أحمد بن حنبل. أنا لا أخفيكم أول ما قرأت هذه العبارة يعني استغربت شو سبب هذا الاحتفاء من ابن مفلح، يعني شو الإشي العظيم في عبارة أحمد بن حنبل، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. ابن مفلح اعتبرها عبارة عظيمة جدا جدا وأعطاها من الحجم شيء كبير ويحلل فيها ويفكر فيها. حقيقة أحبة العبارة ترى عظيمة جدا فعلا، وهذا لكن لا يظهر لك إلا مع الوقت لما تريد أن تحقق إنجازات وأمور دعوية وعملية في الساحة ويكون عندك أهداف، ولكن تأتي أمور خارجية تحجزك عن تحقيق كثير من هذه الأمور، تشعر بلذة كلام الإمام أحمد بن حنبل. انوي الخير، يعني خلي دائما الهدف الصالح والنية الصالحة حاضرة في حياتك، فإنك ستبقى في خير ما نويت الخير ما دام عندك هدف صالح وتسعى لتحقيقه، لا تحزن على كل الأمور التي قد تحجزك عن الاستمرار فيه. ستمر في عقبات دعوية ومشاكل وهنا ومن هنا، وأحد يحجزك ثم تعود، ستبقى في مدافعة وصراع، لكن لا تحزن، انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. القاعدة عظيمة جدا ودلالات كبيرة في حياة الإنسان، كيف إن الإنسان أحبتي دائما يكون مستحضر النية الصالحة في حياته، في كل عمل يريد أن يفعله، في كل خطوة يخطوها في الحياة النية الصالحة أمامه، الهدف النبي المستحضر، أنجز هذا العمل أو لم ينجز هذا العمل الثواب مضمون عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة جدا رائعة هذه العبارة من أحمد بن حنبل، وهي ترجمة لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا الآن دعونا نستنطق الحديث، لو قلنا إنما لكل امرئ ما نوى، الجزاء معلق بالنيات والدوافع، ماذا يمكن أن نستفيد من هذا الأمر وإنما لكل امرئ ما نوى؟ طب خلوا هذه الفكرة، أنا أريد أتي بها بعد المثل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أستغل الوقت، فكروا وإنما لكل امرئ ما نوى إيش أثرها. لكن حتى أنتقل الآن لآخر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآن أحبتي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل تطبيقي للقاعدتين السابقتين، قاعدة قيمة العمل بالأهداف وقاعدة الجزاء معلق بماذا؟ بالنيات. طبعا هناك فكرة أنا انتقلت عنها لازم أعود لها الآن، قضية لأنه الأخ سأل عنها وأنا قلت سأقولها، هل احنا قلنا الجزاء معلق ابتداء بماذا؟ ابتداء، وقلنا تحت ابتداء ضعوا كم خط؟ 20 خط بالنية. طب هل شكل العمل له حظ من الثواب أو العقاب؟ في الحقيقة أيضا له مساحة من الثواب والعقاب، يعني شخصان هدفهما نبيل، كلاهما عنده أهداف نبيلة، هذا سعى وهذا سعى، هذا استطاع أن ينجز عمله وهذا حالة ظروف خارجية منعته أن ينجز عمله، هل ثواب الشخص اللي أنجز العمل كثواب الشخص الذي لم ينجز العمل؟ يعني الهدف واحد، احنا اتفقنا هذا هدف ونفس هذا الهدف، هذا نبيل وهذا نبيل، هدف ونبيل مش هو، هذا هدف ونبيل وهذا هدف ونبيل، هذا شرع وهذا شرع، هذا ربنا قدر أنه أنجز العمل وهذا ما أنجز العمل، هل ثواب هذا الذي أنجز يفوق ثواب الذي لم ينجز؟ إيش رأي المشايخ والأفاضل؟ نفس الشيء شيخ رأيك؟ طب هذا أنجز وعمل إشي في الواقع، اختلف العلماء، أحسنت، هو دائما اختلف العلماء هذه. إيش كمان رأيكم؟ فيها قولان، فيها قولان ها؟ في الحقيقة حتى أستغل الوقت أحب أتفضل أخي، لعاء خارجي، حتى لعاء خارجي، لأنه في حديث ثاني إن إنما في رجال ببطن مكة نعم أسرتم مسيرا ولا أفتحوا مدينا إلا وهم معكم، لكن هذا لا يدل على أن الثواب سيكون واحد. أعطيك حديث تفهم منه المقصود، جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي إلى آخر الحديث، وقالوا ويتصدقون ولا نتصدق، يعني الفقراء إجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول إخواننا الأغنياء إحنا وياهم متشاركين في الصوم، متشاركين في الصلاة، متشاركين في أشياء كثيرة، بس في شغلة مش قادرين نوصل لها إنه هم بتصدقوا لأنه معهم إيش؟ مصاري، وإحنا مش قادرين نتصدق لأنه ما معنا مصاري. لاحظ إذا عندهم أهداف نبيلة والأغنياء عندهم أهداف نبيلة، لكن الغني يستطيع أن يتصدق لأنه معه مال والفقير مش قادر يتصدق، هل لأنه هو ما بده يتصدق؟ لأمر خارجي لأنه ما معهوش، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بده يجبر خاطر الفقراء، إيش قال لهم؟ قال بدي أعلمكم شغلة بمفهوم الحديث، يعني إذا فعلتموها سويتم الأغنياء وسبقتوهم، سويتم الأغنياء في الثواب، يعني خلاص أعطيكم وظيفة شرعية إذا عملتوها بتجبروا النقص اللي عندكم وبتصيروا زي الأغنياء. إيش علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33، ممتاز. الفقراء عجبتهم هذه النصيحة أخذوها وراحوا بعد الصلاة يسبحوا يذكروا الله ويحمدوا الله. الآن الأغنياء شافوا الفقراء إيش عم بيعملوا فقالوا لهم ايش بتعملوا قاعدين؟ فواحد من الفقراء اعطاهم القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا صلوا وسبحوا بعد الصلاه حتى تساووا الاغنياء، فصار الاغنياء يفعلوا مثلهم، صار يسبح الله دبر كل صلاه 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33. فهنا الفقراء ما عجبتهم مش القصه، رجعوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع اخواننا اهل الغنى بما فعلنا ففعلوا كما فعلنا، يعني بدهم شغله ثانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني في النهاية في حد معين إنه في تفضلات وتكرمات من الله على عبيده، يعني الله سبحانه وتعالى تفضل على فلان ولا أحد يحجز الله عن تفضله، ما أحد يناقش يا رب ليش تفضلت على فلان ما تفضلت علي، هذه حكمة إلهية. وخذوا مني بعض الفقراء بقول يا رب ليش ما تفضلت علي بالمصاري، بعض الفقراء لو أعطي مصاري هذه النية الصالحة اللي كانت عنده إنه بده يتصدق لما يصير معه قروش بتروح بتصير نية فاسدة، كما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، صح؟ فإياك أنك تتدخل في حكمة الله سبحانه، فأنت في فقرك أفضل لك من غناك والله اختار لك الخير. إذن المهم لاحظوا الاثنين اشتركوا في النية، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الأغنياء في النهاية ثوابهم على إنجازاتهم سيكون مضاعف، يعني أنت أيها الفقير هدفك ستأخذ عليه ثواب، لكن الغني سيأخذ في النهاية ثواب على الهدف وثواب على ماذا؟ العمل. فالعمل لابد يكون له حظ من الثواب. أعطيكم مثال آخر، رجلان حاكمان اجتهدا في مسألة أحدهما أصاب فيها والآخر أخطأ، كلاهما مقصده الوصول إلى حكم الله، أحدهما أصاب الحكم الشرعي والآخر أخطأه، هل ثواب الذي أصاب كثواب الذي أخطأ؟ كلا. هذا طبعا هذه نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب إيش له؟ أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، طب ما يا رسول الله الهدف واحد، كلاهما يريد أن يصل للحق، ليش هذا له ثوابين وهذا له ثواب؟ برأيكم أحبتي لماذا الإسلام أعطى العمل حيز من الثواب أيضا؟ يعني إذا عملت عمل أو كان عندك إصابة في العمل تأخذ حيز من الثواب. ليه؟ أحسنت. تخيلوا أن الإسلام وضع الثواب فقط على الدوافع، ما بهمناش الأعمال، خلونا فقط نأخذ على الدوافع ثواب. هذا سيدفع الإنسان ليش دكتور؟ للكسل، إنه ما عنده دافع لأن يتحرى الصواب. يعني تخيلوا هذول الحاكمين كلاهما يريد وجه الله، يريد الصواب، واحد أصاب واحد أخطأ، تخيلوا أن ثوابهم واحد، هنا ستذهب قيمة البحث عن الصواب في حياة الإنسان. لن تبحث عن الصواب، بما أنه أنا ثوابي إذا أخطأت زي ثوابي إذا أصبت، إذا ثوابي إذا أخطأت مثل ثوابي إذا أصبت، معناها خلص يعني ببحث شوي شوي، فتكسل عن الوصول إلى الصواب وتحري الصواب وتكسل عن إتقان العمل. فلا بد أن الإسلام يعزز جانب البحث عن الصواب، يعزز جانب العمل في حياتنا، فيعطي مساحة من الثواب لإيش؟ للعمل. يعني أنت هدفك النبي إلك نية، عفوا إلك ثواب، بس إذا كان صائب إلك أكثر، وإذا أنجزت العمل إلك أكثر وأكثر. لا بد الإسلام يعطي مساحة من الثواب للعمل حتى يبقى الوازع للوصول للعمل لتحقيق الأهداف، الوازع للإصابة حاضر في حياة الإنسان. وإلا خلاص بقول لك بما أنه الثواب واحد للجميع، ليش أنا أتعب نفسي وأوصل للصواب؟ ما هي هي هي، لا لابد أن يكون هناك مساحة للعمل. تمام. الآن فمن كانت هجرته، هل خلصنا القضية؟ أرجع فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله. هذا مثال تطبيقي كما قلنا للقاعدتين السابقتين، قاعدة قيمة العمل وقاعدة ثواب العمل. الآن هذا المثال التطبيقي وقع خلاف بين شراح الحديث، هل هو مثال واقعي حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو سبب ورود هذا الحديث، أم هو مجرد مثال تطبيقي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث؟ شو معنى الكلام؟ الآن تروي كتب السير والآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، هناك رجل تروى، القصة تروى، هناك رجل هاجر من مكة إلى المدينة لكن لم يهاجر الفرار بدينه إلى الله ورسوله، لا، كان قصده من الهجرة من مكة إلى المدينة إيش؟ يتزوج امرأة اسمها أم قيس. يعني هو تعب وسافر من مكة إلى المدينة والطريق صعبة وقطاع طرق وذئاب وقصص لكن هو إيش هدفه؟ إيش دافعه؟ يريد أن يتزوج امرأة اسمها أم قيس، فأصبح اسمه مهاجر أم قيس. تمام؟ الآن هل هذه القصة قصة حقيقية واقعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الحديث ليعلق عليها، هذا رأي بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل هذا الحديث العظيم ليعلق على مهاجر أم قيس. وهناك من يرى لا، أنه هذه القصة في الحقيقة هذه القصة لم تثبت، وهذا رأي بالرجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني وغيرهم، يقولون هذه القصة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث من أجلها، بل البعض يقول أصلا كل قصة مهاجر أم قيس هذه قصة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هجرة من مكة إلى المدينة، وإنما هجرة من مكان إلى مكان آخر. فباختصار هناك خلاف إنه هل سبب ورود هذا الحديث مهاجر أم قيس ولا لا، والذي يظهر من الناحية الحديثية أنه لا يوجد شيء ثابت يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس سجل لي بالله يرضى عليك السؤال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من أجل مهاجر أم قيس. لكن ما يهمنا المثال، يعني في النهاية هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقصة واقعية أو مثال تطبيقي، أنا يهمني إيش؟ المغزى والعبرة. تمام؟ المهم إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث وذكره لأصحابه ليبين لهم قيمة الأهداف في المنظور الإسلامي، صح؟ هذا متفقين عليه. الآن إيش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو في رواية تزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآن إيش النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هناك رجلان اشتركا في صورة العمل، اشتركا في إيش؟ في صورة العمل، لكن اختلفت أهدافهما اختلاف ما بين السماء والأرض. رجل الأول، نبدأ بالشخص الأول، الشخص الأول هاجر من مكة إلى المدينة وتعب وطلع جبال وديان وقصص ووصل للمدينة، إيش هدفك من الهجرة؟ قلنا له، قال هدفي أن أفر بديني إلى الله ورسوله حتى أستطيع أن أؤدي شعائر الإسلام بكل حرية ولا أحد يفتني في ديني، قررت الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا دافعه. ممتاز، رحمك الله. الشخص الآخر قلنا له إيش دافعك من الهجرة من مكة إلى المدينة؟ هو نفس الشيء، تعب وطلع ونزل وطاح، وكل القصص اللي حدثت مع الأول حدثت مع الثاني، وصل المدينة. قلنا له إيش هدفك من كل هذا المشوار المتعب؟ إيش قال؟ والله هدفي دنيا أصيبها أو امرأة أنكحها، بدي أتزوج هذه المرأة. الآن أشكال الأعمال اتفقت، لكن أهدافها اختلفت اختلاف عالي جدا جدا، اختلفت بقيمتها، قيمة العمل نفسه اختلفت، وثواب العمل نفسه اختلف. يعني القاعدة الأولى والثانية بدكم تطبقوها على المثال، قيمة العمل بهدفه، الأهداف مختلفة، وثواب العمل أيضا بهدفه، ثواب العمل مختلف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الآن بدنا نحلل شوي حتى نفهم قديش النبي صلى الله عليه وسلم كان رائع جدا في تعبير الحديث هنا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طب يا شيخ كيف يكون جواب الشرط هو نفسه جملة الشرط؟ أنت ملاحظين شو المشكلة عندنا الآن؟ يعني أقول لك إذا ذهبت إلى الجامعة لتتعلم العلم الشرعي، فأنت ذهبت إلى الجامعة لتتعلم العلم الشرعي. طب شو الفرق يعني؟ إذا ذهبت إلى الجامعة لتفعل الحرام، أنت ذهبت إلى الجامعة لتفعل الحرام. طب جواب الشرط نفس فعل الشرط؟ أليس في العربية يجب أن يكون جواب الشرط يختلف عن جملة الشرط؟ مش هيك أنتم تفهموا؟ إذا فعلت كذا يحصل كذا. الأصل العلاقة بين جواب الشرط وجملة الشرط التباين. نحن نلاحظ في هذا الحديث في ظاهره، أنا أقول في ظاهره، إنه جواب الشرط وفعل الشرط. إيش رأيكم؟ شو الحل لهذه الإشكالية؟ تفضل. أحدهم عن العمل والأخرى عن النية. لا أنا صريح معك سامي. يعني الآن حتى استغل الوقت أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول؟ من كانت نيته في الباطن الهجرة إلى الله ورسوله فعمله في الظاهر ما اسمه؟ اسمه هجرة إلى الله ورسوله. ومن كانت نيته في الباطن الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما اسمها في الظاهر؟ ما اسمهاش هجرة وبتوقف، لا، اسمها هجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طب إيش؟ طب شيخ وضح لنا أكثر، إيش يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيكم حجم الارتباط الهائل الهائل بين الهدف والعمل في المنظور الإسلامي، لدرجة أنه أصبح اسم العمل، اسم العمل يسمى باعتبار هدفه الداخلي وليس باعتبار شكله الخارجي. فهمت الفكرة؟ اسم العمل ليس باعتبار شكله الخارجي، اسم العمل في المنظور الإسلامي مجرد اسم، اسم. انت متخيلين لوين وصلت القضية؟ انه اسم العمل، العمل لا يجوز ان تسميه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اياك ان تسمي العمل باعتبار شكله الخارجي، لا، ما تسمي هذا العمل هجرة وتسكت، لا لا لا، ما بنفع. لا تسمي العمل باعتبار شكله الخارجي. طب ايش اسمي يا رسول الله؟ باعتبار ايش؟ الدوافع والاهداف الذي تقف وراءه. فالاسلام وصل لدرجه انه يقول لك الدافع الداخلي هو الذي يصوغ الاسم الخارجي للعمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من كانت هجرته الى الله ورسوله فاسم هذه الهجره في شكلها الخارجي ليست هجره فقط، بل اسمها ايش؟ هجرة إلى الله ورسوله. لأنه لما كان دافعها الداخلي الله ورسوله، إذن لابد أن يكون اسمها الخارجي هجرة إلى الله ورسوله. ولما كان العمل نية الداخلية أو هدف الداخلي الدنيا أو المرأة، لابد أن يصبح اسم العمل في الخارج ماذا؟ هجرة إلى الدنيا أو المرأة. أنتم متخيل؟ أنتم فاهمين ولا مش متصورين شو بحكين؟ فاهمين؟ داهين ولا معاي؟ صحيحين يا جماعة؟ أنتم فاهمين شو بتحاول؟ هذه أحسن عبارة دقيقة منك. أنا أريد أقول العبارة مرة أخرى لأنها محورية جدا أحبتي. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير طريقتنا في تسمية الأشياء باختصار. بده يغير طريقتنا في إيش؟ في تسمية الأعمال. الرجل اللي بيذهب إلى الجامعة ما اسم عمله؟ ما اسمش عمله فلان يذهب إلى الجامعة، إيش اسم عمله؟ لا تسمي العمل حتى تنظر في هدفه ودافعه. فلان إيش هدفك؟ طبعا أنا بدي أخذه في ظاهره، قال هدفي طلب العلم. بسمي عمله ذهاب إلى الجامعة لطلب العلم. شخص آخر يذهب إلى الجامعة، ما بقول فلان يذهب إلى الجامعة وبسكت، فشوف إيش دافعه. أحيانا الدوافع تكون من اللسان وأحيانا تكون من المقال. فلان يذهب إلى الجامعة يشوف فلان ويقعد مع فلان ويروح ويجي، ما بسمي عمله ذهاب إلى الجامعة، بدي أصيغ اسم آخر لعمل وأقول فلان يذهب إلى الجامعة ليفعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغير حتى أسماء الأعمال، وتغيير أسماء الأعمال يكون باعتبار ماذا؟ إيش المعيار؟ الدوافع والنيات. وهذه عظمة عظيمة، يعني تفكر في الموضوع تجدها عظيمة جدا أحبتي، إنه كيف إحنا نعيد تسمية أعمالنا باعتبار ماذا؟ دوافعنا وأهدافنا. وهذا هو الدلالة الإشارة النبوية، العمق الكبير الكبير في ربط الهدف بالعمل، لدرجة أنه يصبح العمل يصوغ اسمه ليس مجرد مضمونه، حتى اسمه وشكله ينصبغ بالهدف والدافع الذي يقف وراءه. وهذه أحبتي كل هذه العبارات وهذه المعاني المفعمة في الحديث، لما تخرج من رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، خرج من جزيرة العرب، تدل على إعجاز. يعني صحيح القرآن في إعجاز، لكن هنا عظمة في محمد صلى الله عليه وسلم أن يصوغ لك كل تصورات الحياة بهذه النظرة العميقة وبألفاظ مختصرة. نظرتم كيف جوامع الكلم؟ يعني كم كلمة الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بعدين مثل تطبيق وانتهى الأمر. لا دورات ولا تدفع 500 ولا 700 في علم الإدارة والتخطيط، بس فكر واجلس وقعد فكر فقط في مضمون الأحاديث، إيش الآفاق العظيمة التي يزرعها، ما هي القيم والتصورات التي يغرسها في حياة الإنسان. ستصل إلى أن هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، ولا يمكن أن يخرج من بشر عادي. الآن خلصت من الجانب القيمي، أنا سامحوني سأقفز بعض الجوانب، انتهيت من الجانب القيمي وفهمناه، وأنا هذا الذي استغرقت فيه وقتي. الجانب الفقهي أحبتي جانب يعني مختصر، وبحثه في جانب كتب الفقه أكثر من أنه في شروع الأحاديث. النية إيش أثرها في الفقه؟ النية لها أثر في جانب العبادات، ولها أثر في جانب المعاملات، لأنه بعض الكتب عفواً شراح الأحاديث بيهتموا بأثر النية في العبادات. لا، في الحقيقة النية أثرها في الجانبين، في العبادات والمعاملات، عن الأهداف والدوافع تصوغ الحكم الشرعي في العبادات والمعاملات. الآن صح أكثر الشراح الأحاديث بركزوا على جانب العبادات، فيقولون إيش أثر النية في العبادات؟ مش أنت قرأت وحضرت ولا لا مشايخ؟ إيش أثر النية في العبادات؟ يلا سؤال لك الشيخ. أثرها في مرتبتين، يعني أثر النية في العبادات يظهر في مسألتين شهيرتين. إيش أول شيء؟ التلفظ وال... لا لا لا، أثرها فائدتها في العبادات. أقول ما فائدة النية في العبادات؟ لا لا نعم أحسنت، هذا الأول، وهذا مشهور التفريق بين العبادة والعادة، هذا أول أثر للنية في العبادات، التفريق بين العبادات والعادات. يعني شخص اغتسل، ليش اغتسلت يا فلان؟ والله اغتسلت تنظفا وتبردا وأزيل العرق عن نفسي، هذا هدفي. فلان آخر، لماذا اغتسلت؟ والله اغتسلت حتى أحضر مجلس العلم. الآن هذا فعله عبادة وهذا فعله عادة، مش آدم هذاك بس فعله عادة. انظر، النية هي التي تقلب الفعل من عبادة إلى عادة أو من عادة إلى عبادة. إيش هدفك ودافعك من الفعل يجعل هذا الأمر عبادة أو عادة؟ شخص اغتسل نيته غسل الجمعة، شخص اغتسل يوم الجمعة لأنه والله لعب كرة الصبح، هذه عبادة وهذه عادة. فالنية إذا تفرق بين العبادة والعادة. الأثر الثاني للنية أحسن، يعني التفريق بين أنواع العبادات ومراتبها. فشخص صلى ركعتين، إيش قصدك من هذول ركعتين؟ سنة الفجر. شخص آخر صلى ركعتين، إيش قصدك منها؟ والله فرض الفجر. إذن هذا أدى بركعتين فرض، وهذا أدى بركعتين، يعني شكل العمل واحد، شكله واحد، اختلفت هم ركعتين فيهم فاتحة وقراءة سورة والتشهد، الشكل واحد لكن اختلف المضمون لاختلاف الدوافع والنيات. هذا نيته سنة فجر، وهذا نيته فرض الفجر. فإذا العبادة كما أنها النية كما أنها تفرق بين العبادة والعادة، هذا أثر من آثارها في العبادات، فإنها تفرق بين ماذا؟ بين أنواع العبادات، بين الفرض والنفل والمباح، بل حتى يمكن أن يصبح العمل بسببها مكروها أو حراما. وأما في باب المعاملات فأثر النية واسع أيضا، باب رحب جدا. فالنية والمقاصد والأهداف مهمة جدا في باب العقود، والقاعدة الشهيرة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني العقود هذا عقد بيع ولا إجارة ولا شراكة ولا قراض ولا وكالة، إيش بدي يفرق؟ في كثير من الأحيان لا نعتمد مجرد الألفاظ التي تكلم بها المتعاقدان، بل لابد ننظر إلى إيش؟ إلى الهدف المقصود من هذه المعاقدة. فالأهداف ومقاصد المعاملات لها أثر في تكييف المعاملة فقهية. مش اليوم لما تروح أنت على بنك بتروح تسأل الشيخ، تسأل الشيخ هاي المعاملة بدي أعملها بعد البنك الإسلامي إيش اسمها؟ الشيخ وظيفته يكيف لك هاي المعاملة، يقول لك آه والله هذه في المفهوم الإسلامي هي تسمى مرابحة لأن مقصودها كذا، لأن المراد منها هاي، هي النيات، ما هي النيات المقاصد الأهداف هي نفسها عبارات مترادفة. كذلك مثلا أثر النية في الحلف، الآن مش في مسائل الطلاق بقول لك والله حلفت أنت شو قصدك في طلقتك، يعني إذا طلعت من الدار ولا يعني قصدك أن تزجرها عن الخروج من البيت، ولا قصدك يعني أن توقع الطلاق بها فعلا. كذلك في الأيمان، شخص يحلف يمين قال والله ما بتطلع من الدار يا مرة، ليش؟ هل قصدك أنه ما بتطلع الآن؟ هل قصدك، شوف عبارة قصدك، قصدك قصدك هي معنى نيتك، قصدك هي نفس معنى نيتك، هل قصدك أنك ما بتطلع الآن ولا ما بتطلعي أبدا؟ فأنا طبعا لن أدخل في الجانب الفقهي، لكن أقصد أثر النية في باب المعاملات زخم جدا جدا وفروعها عظيمة جدا. هذه القاعدة، قاعدة إنما الأعمال بالنيات، هي التي هذا الحديث هو الذي بنى عليه العلماء قاعدة فقهية من كليات الدين، قاعدة إيش؟ الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة الأمور بمقاصدها اللي تذكر في كل كتب الفقه، وهي منطلق يسمى من القواعد الفقهية الكبرى. هذه القاعدة أخذها العلماء من حديث إنما الأعمال بالنيات. فإذا حديث إنما الأعمال بالنيات حاضر في كل حياتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في قيمنا، في تصوراتنا، في حكمنا على أنفسنا، في حكمنا على الآخرين، في موضوع الثواب والعقاب. فلو أني هيك أنا ما وجدت، لكن لو وجدت شخص قال المنطلق في فهم الدين كله، إحنا قلنا هناك من رأى أنه الحديث نصف الإسلام وثلث الإسلام وربع الإسلام، لو أن شخصا قال هذا الحديث هو أصل الإسلام لما كان في ذلك حرج، لأن بهذا الحديث صلاح الدنيا والآخرة. يعني طبعا أنا ما وجدت أحد قال هذا القول ولا أقول به، حتى لو قال أتى بما ليس له فيه إمام، أقول لو هذه لو ما فواسع، لو أن الشخص قال هذا الحديث هو أصل الإسلام لا حرج في ذلك. لا لا يا شيخ، لا لست من أن أهل أن أصل لهذه المرتبة. تمام. الآن بقي شيء في هذا في هذا الحديث ولا أنتقد الحديث الذي يليه؟ كم جاوزنا القنطرة؟ بدنا نسأل 7:30. طيب خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد. لا بس صلاة على الحديث. وأظن يعني حقيقة يعني الحديث يستحق، هو يستحق حقيقة، يعني حديث عظيم جدا وأنا اختصرت الكلام فيه كثيرا. طيب نبدأ من اليمين، سامحوا نبدأ من اليمين حتى نأخذ بركة. لا دكتور عبد الرحمن. طيب إجمالا في ثلاث شغلات استوقفتني. أولا قضية تفرد عمر بالرواية، لطالما استوقفني هذا الأمر. يعني معقول ما سمعه غيره أم هيبة عمر منعت غيره أنه يحدث به؟ طيب هل خصه الرسول به؟ هذه مسألة حقيقة يعني لطالما استوقفني. الآن هذه الحديث قضية تفرد عمر بن الخطاب، هو بشكل عام ليس في هذا الحديث، في جملة الأحاديث النبوية. يعني هل كل حديث ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم رواه أكثر من صحابي، ولا عندنا قطاع كبير من الأحاديث تفرد بها الصحابة؟ في أحاديث لا تأتي إلا عن طريق أبي هريرة، في أحاديث لم نسمعها إلا من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، في أحاديث لم تأتي إلا عن طريق عبد الله بن عباس. نحن نجزم أن هناك ظروف معينة، ظروف معينة هي التي جعلت عمر بن الخطاب هو الذي يتفرد برواية هذا الحديث وجه صحيح. لكن ما طبيعة هذه الظروف؟ هل أنه عمر بن الخطاب فعلا هو وحده الذي سمع هذا الحديث؟ أقول ممكن. الآن سأدخل في قضية الاحتمالات العقلية، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عمر بن الخطاب، ممكن أنه عمر بن الخطاب كما تروي الكتب صعد على المنبر في خلافته وألقى هذا الحديث وتلقاه الصحابة منه بعد ذلك، ومن هنا انتشر الحديث بعد ذلك. لكن كما يقولون العلماء عمر بن الخطاب هو الذي صح عن طريقه الحديث. فالقضية الأولى، هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به عمر وعمر نقله؟ ممكن. الآن قضية ثانية، هل هذا الحديث ورد عن غير طريق عمر؟ إحنا إيش قلنا؟ ورد لكن بطرق ضعيفة، بطرق ضعيفة. الآن حكمنا عليها أنها ضعيفة حكم بناء على ماذا؟ على ظاهر الإسناد. ممكن يكون في الواقع هناك غير عمر بن الخطاب نقله لكنه وصلنا بإسناد ضعيف، أقول ممكن. فستبقى قضية الإمكانيات العقلية واردة، لا أستطيع أن أجزم بسبب معين، لكن بما أنه هذا الأمر يعني ليس هذا هو الحديث يعني بدعة من الأمر أنه صحابي يتفرد به، كثير من الأحاديث تفرد بها صحابة، فقضية أنه لماذا فلان هو الذي نقل عنه الأحاديث، هذا بالتأكيد قضية تاريخية وقضية حديثية في نفس الوقت، فالله تعالى أعلم بها. تمام. السؤال الثاني، قضية الهمة وانت عذرا النية وربطها بالهدف والباعث أو الدافع. طيب ما مسألة علو الهمة أظنها يعني جاية ضمن الكلام فيه. بس كلمة الهمة هل تعلم لها أصل يعني لغوي ممكن ندخل في هذا الباب ولا هي منظومة كاملة؟ يعني هي الهمة دكتورنا الحبيب من الهم. الهمة يقول مأخوذة من إيش أصلها؟ من الهم. والهم ما يقر في قلب الإنسان عموما، وإن كان كثر استعمال الهم في الأمور الإيش الغموم والأحزان وكذا، لكن الهم في أصله هو الشيء الذي تحمله في قلبك، ثم بعد ذلك أصبح يقولون همة، فيقولون ابتداء الهمة من الهم، أنك تحمل شيء في قلبك ثم يصبح بعد ذلك همة يعني دافع. فالهمة إذن هذا جذرها اللغوي تمام، وهي متقاربة مع النية مع الهدف، لكن كل واحدة إلها نظرتها المعينة من أين اشتقاقها ومأخذ وافقها. أخذ شيء اختلاط النوايا في قضية الأعمال. نعم. تعرف كان بودي أنك تعرج عليه قضية الدخول إلى المسجد مثلا، فأنك تصلي ركعتين بنفس الوقت هي تحية مسجد. تداخل النيات. تداخل النيات. نعم. مشكلة تداخل النيات باب فقهي واسع، وتختلف المذاهب في تصويره. يعني أنا ما بدي أفرض وجهة نظر فقهي معين للآلة، أنا لست في درس فقهي. قضية تداخل النيات إن أنا ممكن أجمع بين أكثر من نية وحصل أكثر من ثواب ممكن، لكن ما هي العبادات التي تقبل التداخل وما هي العبادات التي لا تقبل التداخل؟ ملا يعني بلاش أحكي هسه كلمة البعض يروح يجمع لي بين صوم فرض وصوم قضاء مع صوم نفل، يروح يحكي لأمه والله الشيخ قال لنا إنه في تداخل العبادات، صوم قضاء وصوم نفل، لا بينفعش، بتبطل هذه العبادة. فقضية تداخل العبادات هذا أمر فقهي يجب أن يأخذ كل إنسان من المذاهب الفقهية التي يتبناها، أو تحتاج إلى محاضرة يبسط فيها الكلام، إيش وجهة الحنابلة في تداخل العبادات، إيش وجهة الشافعية، إيش وجهة المالكية، لأنه هذا الأمر له قواعد الفقهية المطولة. تمام، تفضل أخي كريم رضي الله عنك. واحد من اليمين واحد من الشمال. لا لا لا لا, لا, لا يجيك الدور إن شاء الله. شيخنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلوا هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل أتاه الله مالا، حديث معروف. نعم. هذا كيف نساوي بينه وبين الحديث اللي ذكرته في اختلاف السعي بين الأشخاص، الرجل الفقير؟ اذكر الحديث مرة أخرى بطوله حتى يسمع. الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط أو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. تمام. الآن أحبتي مثل هذه الأحاديث تشكل على بعض الطلبة، والفهم الكلام المحمدي عليه الصلاة والسلام أو حتى الآيات القرآنية لابد أنك تجمع كل الأحاديث مع بعضها حتى تتشكل عندك الصورة كاملة. يعني فهم التعاليم الإسلامية لا يكون بأن نأخذ حديث واحد ونشكل تصوراتنا من خلال حديث واحد، لابد أجمع الأحاديث أضعها مع بعضها البعض وأبدأ أقارن حتى أصل إلى أقرب نتيجة إلى الصواب. الآن هنا هذا الحديث الحقيقي يتكلم عن الثواب والعقاب فيما يتعلق بالأهداف والنوايا، يعني هم ثوابهما واحد في من حيث الأهداف والدوافع، يعني هذا إنه هدفه هيك وهذا هدفه هيك، السواء في عندما بتأخذ نيتك عفوا ثواب على هذه النية مثلا بتأخذ 100 درجة، فلان يأخذ على هذه النية 100 درجة، والعقاب نفس الشيء في هذه القضية. فالسواء ليس في شكل العمل، وإنما السواء في ماذا؟ في الأهداف. فهمتم الفكرة؟ يعني هما سواء. إيش يعني سواء؟ يعني هذا هدفه التصدق على الفقراء وهذا هدفه التصدق على الفقراء، فهما سواء. والله على هذا الهدف رح نعطيك 100 درجة في الجنة فرضا، وإنت برضو على هذا الهدف رح نعطيك 100 درجة في الجنة، لكن في النهاية هذاك الشخص هل سيأخذ بعدين درجات زيادة على العمل؟ سيأخذ درجات زيادة على العمل. كيف عرفت يا شيخ؟ من الأحاديث الأخرى. فالسواء في الأهداف والدوافع والنيات وليس في كل النتيجة النهائية. تمام؟ طيب. موهنا حتى ولو أنا شايف ما شاء الله أقول لك الشيخ أصلا ما يوصل نده، خلينا نمشي سريع ونرجع لك إن شاء الله. حكيت عن معلومة هي إسقاط العلماء اللي بتصير، اللي هي موضوع إسقاط العلماء إذا بيكون مثلا نعم يعني أخطاء ويسقط بها الشخص. تمام. وين احنا مثلا من انه كلمه حق عند السلطان مثلا، او مثلا التخوف اللي بصير، التخوف اللي بصير من ناحيه قرطني انت عيد الله يستر عليك، ما بقدر يحكي انا جاي ندس على المجلسات الله يرضى عليك، ما بقدر يحكي خوف من انه مثلا يصير معه مشكله، او مثلا يزج بالسجون، او مثلا يتعرض لعقوب معينه. اخي اشوف قواعد الامر معروف، يعني باختصار يعني ما راح اطول، قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قواعد عظيمة جدا ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد. فالعالم الرباني الذي نحسن فيه الظن عليه أن يقدر المصلحة والمفسدة. فأحيانا قد تتكلم بكلمة تكون مفاسدها على الأمة أكثر من مصالحها أو مفاسدها على طور الشخص. يعني ربما عالم يقول لك أنا إنسان لا أتحمل العقاب, صريح الرجل مع نفسه, الله عز وجل أعلم بنيته وبدافعه, فلا يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. فأنا باختصار أقول باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ليس باب واحد زائد واحد يساوي اثنين أو باب حماسي ثوري إن الكل بده يحكي والكل يطلع, مش بهاي الصورة الحماسية اللي بتثيرها العوام أو يطلبها الناس من العلماء مباشرة, تمام؟ وإنما هناك باب مصالح ومفاسد العالم يضعها في ميزان ويقدرها. الآن في ناس بايعة مسلمة هسه هذا اسمه عند الله, وهذا أخي يظهر بالقرائن, يعني قرائن الأحوال يظهر مين اللي مسلم ورافع الراية البيضاء ومين الشخص الذي سكت لمصلحة شرعية مرعية يراها. فباختصار أنا فقط ما أريد أن أقوله ألا تستعجل وأن تجد للعلماء وللدعاة عذرا في مواقفهم ما دام هناك مساحة للعذر موجودة, ما دام هناك مساحة للعذر. وأنا لابد أقيم أوضاعهم في بلدانهم إيش حجم الاضطهاد والذي يطرأ عليهم, فلابد في حكمي على الأشخاص باختصار أن أخذ عدة موازين واعتبارات وليس فقط اعتبار واحد. يعني أنت أخذت هذا الحديث كلمة حق عند سلطان جائر وبدك تطبقه, لا مو أنا بدي, هذا حديث صح له حظه من في الميزان, لكن في أحاديث أخرى أيضا بدك تحطها في الميزان حتى تكتمل عندك الصورة كاملة في الحكم على الأقوال وفي الحكم على الأشخاص. يعني سامحني سأقتصر على هذا الكلام في هذا الرد. طيب الله يبارك فيك شيخنا. بالنسبة للتعامل برضو مع القصد بالنسبة للعلماء, نعم. إذا ترتب على هذا القصد حتى لو كان مثل مقال ابن تيمية يعني كلهم كانت غايته مثلا التنزيه, فمثلا في شغلتين مثلا في موضوع العقيدة, نعم. أو موضوع الأنف, موضوع العقيدة مثلا إنه ناس كثير تبعوا هذا العالم بناء على رأيه ومع إنه نيته صالحة, نعم. وكل أتباعه على رأي خاطئ, لأن نعم. هم ممكن بما أنها موضوع عقدي فممكن يأثموا في النهاية, أو في موضوع في جنة ونار في النهاية, نعم. الموضوع مش سهل إنه أخذ رأي واحد بس وكل الناس اللي تبعوه بس لأنه نيته صالحة معناته كل اللي بعده ما عندهم مشكلة. لا لا لا سامحني حتى أعلق, ما عنده مشكلة في إيش قصدك؟ إنه مثلا الآن إذا تبعوه يعني عفوا يعني قصده صالح وأخطأ, ممتاز أخطأ. إحنا لما دخلناش إنه هل سيثاب على هذا الخطأ العقدي, إنه هل يثاب الإنسان الخطأ في مسائل الاعتقاد, هذه مسألة كبيرة جدا خاصة في المسائل الظاهرة. العلماء يقولون لا ثواب على الخطأ في مسائل الاعتقاد, لكن إحنا في موضوع هل سيؤثم وهل هو رجل فاسد قصد إفساد الدين ورجل ضال مضل بهذه الإسقاطات العنيفة ولا أخطأ ونقف. يعني هيك السؤال في حكمي على الشخص. أخطأ وتبعه الآلاف, ما أخطأ وتبعه الآلاف على خطأه. إمام النووي رحمة الله عليه أخطأ في مسألة عقدية وتبع الآلاف, تبعوه على خطأ, ممتاز. الآن حكمي على هؤلاء الآلاف, هل تستطيع تقول تبعوه ظنا منهم أن الإمام النووي وصل إلى الصواب, ظنا منهم أن الإمام النووي وصل إلى إيش؟ إلى الصواب. هل أستطيع أن أسقط كل هؤلاء الآلاف الذين تبعوه وأقول أنتم كلكم في النار أو كلكم أناس فاسدون, ولا أقول أناس قلدوا إماما فأخطأوا وأقف؟ فسأل الآن القول الخاطئ سأبين وأضحظ بالأدلة, هذا انتهينا منه. لكن الذين تبعوا الإمام النووي أو تبعوا إمام من الأئمة على خطأه, إيش وجهة نظرك؟ يعني ماذا سنفعل بهم؟ وأنا ما بعرف شو حسابه عند الله سبحانه وتعالى. هسا أنت قضية الحساب أخي, يعني لا تدخل نفسك في زوايا كثير حتى لا تتعب. بالمثال الثاني عليها لو كان الموضوع حتى فيه موضوع قتل زي فتة الصحابة, نعم. لأن هدف معاوية كان في النهاية نعم. نبيل, نعم. وهدف أحسن. علي بن طالب كان نبيل, نعم. لكن في النهاية في الصواب عند أحدهم, بالتأكيد عند أحدهم هذا اجتهد فلو أجر. طب الآن الآلاف اللي برضو أحسنت نفس نفس الشيء الآلاف أخي, يعني أنت ما تحط قضية الآلاف هي الكلمة عمليت لك زي رعب, يعني الآلاف اللي تبعوه, لا أنت ما تحط قضية الآلاف أخي. رحمة ربنا واسعة, قد رحمة الله عز وجل واسعة, والخطأ وارد من هذه الأمة. وكما أنت تظن نفسك على صواب فيما تعتقد, غيرك يظن نفسه على صواب فيما يعتقد. أكيد الحق واحد ويجب علينا أن ننصر هذا الحق, لكن هذا الكلام أيضا نظرة المخالف إليك بنفس الزاوية ينظر. فنحن نقول أحبتي ما دام هناك إن شاء الله تقوى من الله من العلماء الأبرار وحسن ظن منا فيهم, فبالتالي الذين يتبعونهم ظانين أنهم على صواب, رحمة الله عز وجل واسعة فيما يتعامل به معهم, بما أنه الهدف الوصول للصواب. الآن ممكن واحد يتبع عالم قديم على خطأه, لكن هذا الذي يتبعه لا يعرف أنه هذا العالم قوله خطأ تبين له الصواب وأزيلت عنه الشبهات وما زال مصر أنه يتبع العالم على خطأه, لا هذا وضعه بيختلف. ليه؟ لأنه هذا الشخص أزلنا عنه جميع الشبهات ووضحنا له الحق وما زال متبعا لذلك العالم على هوى من هذا وضعه بيختلف. لكن شخص ما تبين له الصواب وأحسن الظن في الإمام النووي أو في الإمام الغزالي أو في الأئمة هؤلاء وتبعهم على خطائهم، فأنا أقول لك لابد أنظر إلى دافعه، إلى الهدف. لماذا أنت تقول بهذا القول الخاطئ؟ أصلا يمكن معرفة الهدف أنا في النهاية بينه. أحسنت، إذن سأصل لمرحلة أن أتعامل معه على الظاهر مع حسن الظن في المسلمين. يعني أنت إيش تتعامل مع المسلمين؟ بحسن الظن ولا بسوء الظن؟ بحسن الظن. إذن أنا أتعامل معه ظاهر لا، أنا بتعامل أحسن. القرائن والعمل لها حظ، لكن إذا هو في ظاهر عمله أنا عندي قرائن أن الرجل أحسن الظن به، إن هذا الرجل ظاهره يبحث عن الحق ويريد الوصول للصواب، عقله أدى لهي النتيجة الخاطئة، عقله أدى لهي النتيجة الخاطئة، وعنده تلاميذ تبعوه على هذا الخطأ، ماذا سأفعل بهم؟ أنا ظاهر القرائن الموجودة عندي المستحضرة إن الرجل نيته صالحة، هذا الذي يظهر لي. أنا ما راح أفتش بباطنه، لا لا والله هذا نيته هيك وهذا بدي يفسد الدين. أنا ما يظهر لي من خلال القرائن ومن خلال الأصل في المسلمين حسن الظن أنه عنده حسن ظن فيه وفي أتباعه. الآن أبين الباطل، أرده، أناقش، أجادل، ما عندي مشكلة، هذه الزاوية اتفقنا عليها. لكن قضية ما حكم هؤلاء الأشخاص عند الله، هذا أمر ندعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو الأعلم بالنوايا وبالمقاصد. وما يهمني أن العلماء الأثبات ومن تبع هؤلاء العلماء الأثبات إحسانا للظن بهم أنني أحسن الظن بهم ولا أسقطهم، فقط هذه الزاوية بتكلم عنها. الآن ماذا سيكون لهم عند الله؟ هذا أمره عند الله، ولا أستطيع لا أنا ولا أي شخص من العلماء أن يحدد لك ماذا سيحدث لهم. هل يستطيع أحد يتكلم بهذا؟ ماذا سيحدث لهم؟ لا أحد يستطيع. فأنت وظيفتي ووظيفتك كمسلم لما نتعامل مع شخص خالفنا مسألة عقدية، ما هي؟ أولا أن أرد الباطل بالحجة والبرهان، صح؟ ثانيا أن أحسن الظن بهذا المسلم ما دام هناك مجال وسعى لحسن الظن. متى ظهرت القرائن الواضحة لا أن هذا الرجل قصده الإفساد والضرر بهذا الدين وهو رجل يتلاعب وما عنده تأصيل شرعي، وإنما أصحاب هوى زي هذول بيطلعون اليوم على الإعلام كثر ما أكثرهم لا تأصيل شرعي ولا علم وإنما يخوض في دين الله بهواه، هذا وضعه بيختلف. فأنا أتكلم في زاوية العلماء الأثبات الذين أدركت الأمة عدالتهم. هؤلاء العلماء حتى لو أخطأوا، العلماء الأثبات حتى لو أخطأوا في مسائل الاعتقاد فإنني أحسن الظن بهم، ولكن في نفس الوقت أرد على خطئهم. نقطة. هاي الفكرة. متى أسقط الشخص إذا غلبت المفسدة؟ إذا إسقاط الشخص أخي إذا ظهر أن الرجل نيته فاسدة من خلال قرائن واضحة من عمله، والرجل ليس صاحب تأصيل علمي وإنما صاحب هوى لا يتكلم بعلم وبمعرفة، هنا نعم أسقطه لأبين للناس إنه هذا رجل جماعة ما عنده علم، صاحب هوى، صاحب دعاوى، مش قارئ، مش متعلم، وإنما الإعلام هو الذي صنعه لكم، الفيسبوك، تويتر هو الذي صنعه لكم، وأنا أسقط مباشرة وأنا معاه. لكن شخص عالم ثبت ذلك من كتبه ومصنفاته وآراؤه وطرحه، أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد، فأنا هنا لا أقول الرجل عالم لكن أخطأ في كذا وكذا، أبقي له حرمة العالم، ولكن أسقط القول ولا أسقط القائل. تمام؟ تفضل. الله يبارك. بالنسبة للدوافع والأهداف، نعم، قلنا ابتداء لو كان هدفه دنيء فهو آثم ولا عبرة في العمل، نعم. طب هل في سبيل لإصلاح النية؟ يعني نعم، يصلح النية، إيش مشكلة؟ ويقبل عادي. نعم، رحمة الله أخي واسعة. أنت تتعامل مع رب كريم أخي، الإنسان قد يبدأ عمله بنية فاسدة، هسه ما مضى من عملك الله يسهل عليه، ولا ربما رحمة الله الواسعة إنه إذا أصلحت نيتك بعد ذلك إنه يقبل منك الماضي والقادم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حكيم بن حزام فقال يا رسول الله إن كنا نفعل أمور في الجاهلية من تحنث وعتاقة وصلة رحم، هل لنا فيها من أجر؟ فإيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلمت على ما سلف لك من خير. يعني الإنسان إذا دخل في الإسلام وكان قبل الإسلام عامل أعمال عامة، عامل أعمال عتاقة وصلة رحم وما شابه ذلك، الله عز وجل يثيبه حتى على الأمور اللي فعلها في الجاهلية كرما منه سبحانه. فالله كريم أخي ورحمة واسعة كل شيء. نعم، إيش رد النبي عليه؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير، يعني الأمور الخيرة اللي كنت تفعلها في جاهليتك هسه هي ما كانتش مقبولة، هي ما كانت مقبولة إنه كنت كافر، لكن الآن بعد أن عدت إلى الإسلام الله عز وجل قبل منك ما تفعله في الإسلام والأعمال الخيرة اللي فعلتها في ماذا؟ في الجاهلية. لكن ممكن شخص يناقش، طب إذا كان هو أصلا نيته في الجاهلية فاسدة، يعني في ناس كفار بيعملوا أعمال خيرة أهدافهم خيرة نبيلة، لكن في ناس كفار بيعملوا أعمال خير لهم أصلا أهدافهم في الجاهلية أهداف فاسدة الصيد، فهل هذا أيضا يعامل معاملة هؤلاء؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر. هذا ناخذ بس الاخ انا والله جد ليش احقد علي الشيخ لانه عشان بس نمنع يعني امراض القلوب بينكم بس مضطرين ننهي بعد سؤال خلص اعذرونا يا مشايخ انه في درس بعدين وانا افرط امراض القلوب هي نرجعها يعني طب لحظه شوي الاسئله نرجعها المره القادمه ولا ممكن تكتب وترسل وتجيبها مثلا صوتيا خلال اسئله اونلاين كمان صوت اللاين هذه هذا بده محاضره ثانيه بعد المحاضره اذا كنا نرجعها المره القادمه خلينا بس انا بلاش ازعل علي الشيخ تفضل معلش اعذروني في انا هو كم من سؤال بس هو يعني كم من سؤال تخوف هذا يعني حول محور واحد تفضل هي هو شغله قال هيك حاخذ عليك انا شغله صغيره هسه احنا يعني في حياتنا انت حكيت انه هذا درس شريعه عشان يفيد الامه هذا درس طبيب بيقدر يفيد الامه طب الناس بتدرس هندسه الناس بتدرس برمجه كيف بدي افيد الامه هاي شغله يعني امورنا احنا كلياتها يعني دنيويه يعني احنا كيف شو النيه اللي بدي احطها هسه بعطيك ان شاء الله وش النيه اللي بدي احطها على كل شيء يعني بصراحه انا ما عمري مثلا فكرت انه شو نيتي لما اجي اعمل هذا الشيء ما عمري خط بس كانت الامور عن جد بس دنيويه تمام فيش الاشياء اللي احنا الان ليش نعطي هذا الدرس عشان تتطور عشان الاشياء اللي بنعملها تبعث عن اهداف نبيله الاشياء اللي بنعملها تمام بتكون نيتنا فيها خير اللي بنصلي او نقرا قران نعم على الدرس هذا جميل فبقيت الاشياء بحياتنا كلها نيتها دنيويه انت خوفت ايش تخصصك شيخ انت انا برمج تمام هسه انت خوفتنا حكيت لنا انه كل واحد نيته مش كانت بس حكينا في نيات مباحه يؤثر اذا لا لا لا لا حكينا في نيات مباحه لكن مش نيه شريفه نيته دنيويه تمام مش يؤثم دائما وشغله ثانيه انه كيف نهذب نفسنا على موضوع انه كل إشي ما إله علاقة في الدين وكذا إنه يكون نيتنا إله منيحة كيف شو يعني إنه كيف بدي أنا أهدد نفسي على النيات ما هو أخي هذا مثال هذا موضوع تدريبي لكن خليني أقول لك أنت الآن مبرمج صحيح ما بتقدر تعمل مثلا برنامج تعريب بالإسلام برنامج برمجة هيك تبرمج لنا برنامج أو رابط مثلا معين في قيم معرفية أو تيجي على برنامج دعوة تقول متى أدخل أنا ببرمج بستطيع أعمل لكم ويب سايت بستطيع أعمل لكم برامج وأفكار وعندي ما بتقدر طب شو ليش اللي مانعك انك تضع هذا الهدف انه انا اريد ادرس البرمجه مصاري بتدفعوش مصاري للشيء كله لله تعالى فهمت اخي ترى كل وظيفه كل عمل كل دراسه جامعيه لو بدات تبحث في افاقها في العمل الدعوي ستجدها عظيمة جدا جدا في خدمة الإسلام من خلال برامج تعريفية بالإسلام برامج دعوية أساعد الدعاة والمصلحين متى ما وجدت لذلك وسع في عملي وفي وظيفتي فأظن لا كلامك مش دقيق هناك مئات الأفكار لكن بدها جلسة عصف ذهني وتجلس مع شخص متخصص لربما تستعين ببعض أصدقائك أو مشايخك وهم يوجهوك لأهداف سامية نبيلة تستطيع أن تضعها أقول لك أخي الكريم يعني حتى على مجرد يعني بعض عفوا قضية الأهداف النبيلة طب مش ممكن أنا مثلا كطبيب اعمل دواء اخدم به البشريه واثا طب انت كمبرمج مش ممكن تعمل مثلا برنامج حتى برنامج على اللابتوب حتى مش برنامج دعوي لا بديش اطرح اضيق الامور في البرنامج الدعوي تطبيق تسهل على الناس التعامل فيه مع الحاسب الالي ومع كذا وتنوي في هذا العمل انه يا رب انا بدي اظهر ان المسلمين عندهم عقول وبنستطيع ننجز اعمال ننافس فيها الغرب فهي بحد ذاتها مش نيه صالحه اخي انت تستطيع ان تظهر قوه الاسلام في شبابه وعقوله فالأهداف الصالحة كثيرة لا تحجر واسعا ولا بد أن يتدرب على موضوع الأهداف طبعا موضوع تدرب إحنا كثير في حياتنا بنعمل أعمال وإحنا بنغفل عن إيش هدفنا منها بنلاقي حالنا بعد ما خلصنا العمل طبعا أنا ليش عملت هيك مش عارف ما بنفعش بدك دائما تدرب نفسك إنه أنا ليش بروح على الجامعة ليش بحضر الدرس عند الدكتور عبد الرحمن ليش بروح بعمل هيك ليش بصل أقعمتي وخالتي ليش ببر والدي يعني كل هذه الأمور ليش بتجيب وجبة طعام هيك الطعم عيلتك هذه كلها لو وضعت لها أهداف ستجد زخم من الثواب عند الله سبحانه وتعالى وكم منا من يحرم نفسه من الثواب لضياع الأهداف صدقوني يا أحبتي نحرم أنفسنا من ثواب عظيم وأجور كجبال أحد لأننا لا نستحضر موضوع الثواب والأهداف النبيلة أثناء عملنا تمام؟ فهذا انتبه عليه أخذتش منهم غير واحد سؤال صغير طيب طيب ليش ما انطبقت فكرة العقيدة على الخوارج يعني لما أخذهم حسن الظن وإنه كان يصدهم حتى الدليل انه ابن عباس لما راح ناقشهم في منهم رجعوا معاه فغالبهم كانت نيتهم صالحه ممكن انه في منهم كان نيتهم صالحه ليش ما بتنطبق عليهم ليه الرسول الان اخي الكريم تطبيق الحكم الدنيوي ويختلف عن تطبيق الاجل الاخروي يعني في النهايه شخص من الخوارج كان فاهم الموضوع غلط ونيته صالحه مش انا راح احاسب والله عز وجل يمكن يعفو عنه لكن يعني هو بما انه ما زال داخل دائره الاسلام لا نستطيع نحن أن نحكم على مصيره عند الله. ممكن ربنا يغفر له لأنه يعلم أن نيته صالحة ممكن. بس طبعا شو مشكلة أخي؟ يعني أنا فيه مشكلة الكلام هذا طويل. الآن هذا رجل أتي من جهله. الآن هل جهلك مبرر ولا غير مبرر؟ بدي أنظر لعدة معايير. ليش أنت جاهل؟ تقدر تتعلم؟ آه طب ليش ما بدكش تتعلم؟ إذا كان تقصير منه وترك العمل لا أنت آثم لأنه أنت قصرت في طلب العلم. لكن لا والله هو مثلا بسبب اختلاط الأمور والفتن والهرج والمرج ظن في شخص أنه عالم أخطأ. إجت غلطة عمره أنه فكر أنه شخص عالم وطلع مش عالم وهو مسكين عامي بسيط فوقع في شبهة. نعم بقول لك يعني يقع في شبهة. فالله سبحانه وتعالى أخي يعني ماذا الآن سأعامل طبعا على الحكم الدنيوي أنني أقاتلهم حتى أزجر مفاسدهم عن المسلمين صح؟ أنا في الحكم الدنيوي أقاتل الخوارج حتى أدفع فتنتهم وضررهم عن المسلمين. لكن إيش وضعه عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر ما بستطيع أتدخل فيه أنا صح؟ إيش ربنا الله عز وجل أعلم بظروفه التي دفعته لهذا القول. الله أعلم بظروفه. لكن كحكم دنيوي أنا أتعامل كتعاليم الإسلام أنني أقاتل الخوارج حتى أردع فتنتهم عن المسلمين. الرسول قال فيهم حديث. نعم حذرهم لأن مبناهم على الجهل. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك سمة هذه الطائفة والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ترك الكتاب والسنة وحذرنا من أن نأخذ من مشارب أخرى. وفي كثير من العلماء أخذوا من مشارب أخرى. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لكن في علماء الله يرحمهم ويهدينا ويهديهم ويغفر لهم راحوا أخذوا من الفلسفة الإغريقية وقعنا في مشاكل. هسا الآن لو بدك تطبق الأحاديث العامة على كل عالم خلص النبي قال تركت فيكم ما تمسكتم به هذا لا أخذ فلسفة إغريقية معنا أسقط الغزالي والرازي والقبله واللي بعده ما رح تمشي معك الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قواعد عامة نستنير بها في طريقنا ونحكم بها في حياتنا. لكن الحكم على الأشخاص ما مصيرهم عند الله أنا دائما أنصح إخوتي ألا يخوضوا في مثل هذه الأمور. أولا لن تنفعك. يعني أنت إيش مصير هذا العالم عند الله؟ بالله عليك أنت إيش راح ينفعك هذا الأمر؟ إيش بيهمك أنت في هذا الأمر؟ يعني إلى ماذا ستصل؟ أنت يهمك إذا القول الفاسد أن تبين فساده وأن تنشر الصلاح في المجتمع. وأما مآلات الناس عند الله سبحانه وتعالى فهذا أمره عند ربي عز وجل لا أستطيع أن أدخل به. حتى يعني كل الفرق الإسلامية بشكل عام هناك أمور ودوافع وبيئات وضغوط هي تشكل عقلية الإنسان. والله سبحانه بحكمة يعلم من هو المعذور منهم ومن ليس بمعذور. الله الذي يعلم ذلك. وأنا ما أتعامل في الظاهر. فتعاملنا مع الخوارج على ظاهر حالهم ندفع فتنتهم. تعاملنا مع أصحاب الفتن على الظاهر ندفع فتنتهم. وعلى هذا فسر تمام. والله أنا مشكلة والله أنا أتحرش من الدكتور مشايخ. أحفظ الأسئلة المرة القادمة. المرة القادمة نأخذها معلش. لا أنا بستقيم عن الدعاء لا أخذها بس. طيب إحنا مضطرين اللي بده يصلي الضحى أو كذا عنده هاي الغرفة والغرفة الداخلية لكنه لازم نخلي القاعة اللي إحنا فيها الآن لأنه في درس الآن قاعدين برا بيستنوا فينا. فلو سمحتوا بسرعة. محمد محمد محمد محمد محمد فنش. ما بعرف أبوي حكى لي تعال. وين فنش؟ يمين يمين.